أنادي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أنادي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى فأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى وأهوى الخير يا ربي كما كل الورى أهوى كما كل الورى تقوى أناجي الحق في ليل إلهي أصدق النجوى وأدعو الله من قلب كريم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل إلهي أصدق النجوى سليم يطلب التقوى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فقد تحدثنا فيما سبق عن تصنيف أتباع أمة أو أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من أمته كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا والكتاب هنا المقصود به القرآن ربنا سبحانه وتعالى ذكره أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أصناف منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فالمقتصدون والسابقون بالخيرات تحدثنا عما يخصهم من أحكام العبودية ومقامات الإيمان ليست مقامات الصوفية التي يعني ابتدعوا فيها طريقا للعبادة وأحكام العبودية ولكن تحدثنا عن أحكام العبودية على تفصيلها الوارد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أحكام لازمة للقلب بالنسبة للمقتصدين والسابقين وكذلك من أحكام تتعلق باللسان وكذا أحكام تتعلق أحكام العبودية التي تتعلق بالجوارح وهذا كان في المحاضرة الماضية أحكام العبودية المتعلقة بالجوارح وعن أثرها في فهم حقيقة الإيمان وتحدثنا أيضا عن موقع الجوارح في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان وإن ربنا سبحانه وتعالى أوقع الجزاء على العمل والعمل من ضمنه أعمال الجوارح فأعمال الجوارح من ضمن الإيه؟ العمل ركن في العمل لأعمال الجوارح وأيضا التكليف تعلق بأعمال الجوارح والاستطاعة والوسع وبينا أيضا بصورة مجملة أحكام العبودية المتعلقة بالحواس زي السمع والبصر والتذوق والشم واللمس وغير ذلك من العبوديات وأيضا إن أعمال الجوارح ما هيش مستقلة بذاتها هي مرتبطة بالقلب والإيه واللسان زي ما ضربنا مثلا في الصلاة وفصلنا إيه المتعلق بالقلب واللسان والجوارح، بحيث إن أعمال الجوارح ركن ما ينفعش تفصلها، كله على بعضه يظهر الإيمان أو يظهر من خلاله معنى الإسلام. وإن لا يمكن أن نتصور أعمال الجوارح منفصلة تماما عن الإيمان، أعمال الجوارح لا يتصور وجود الإيمان مع انتفائها بالكلية. وابن تيمية وابن القيم وكذا علماء السلف المحققون إذا تكلموا في قضية الإيمان ذكروا التلازم بين أعمال القلب وأعمال الجوارح، ما ينفعش، لا يصلح الفصل بينهم. تكلمنا عن بعض القواعد المتعلقة بقضية الإيمان والعمل، هذا سيأتي تفصيلها إن شاء الله عز وجل في المحاضرات القادمة أو في المجلد الثاني من منة الرحمن. في هذه المحاضرة اللي هي المحاضرة العاشرة نتحدث بإذن الله تعالى عن الظالمين لأنفسهم. والظالمون لأنفسهم اللي ورد ذكرهم في الآية ما هو مش كفار، لا، هؤلاء أصحاب الكبائر، ممن يقعون في الكبائر. فكان لابد من الحديث عن الكبائر وعن تفصيل الكبائر بالصورة اللي نجمع بها أقوال أهل العلم، بصورة علمية مرتبة مبنية أو مستخلصة من أدلة الكتاب والسنة، الأدلة القرآنية والنبوية، بنفس المنهج الذي نسير عليه في كل ما سبق. نتحدث إن شاء الله عز وجل عن أنواع الكبائر والصغائر المتعلقة بالقلب وباللسان وبالجوارح التي يقع فيها الظالمون لأنفسهم ممن أورثهم الله عز وجل الكتاب والسنة، اللي هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما يقدرش يخرجهم من الملة، لا، دول لسه يعني من المسلمين، لكن الكبائر لا أحكام نتحدث عنها بشيء من التفصيل في هذه المحاضرة بإذن رب العزة والجلال. أول ما نبدأ به نقول إن الذنوب التي يقع فيها العباد من المسلمين أو من أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بتنقسم إلى صغائر وإلى كبائر بنص كتاب الله عز وجل. يعني اللي قسم الذنوب إلى كبائر وصغائر هو رب العالمين. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والله عز وجل قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إيه المقصود باللمم؟ وأيضا في الحديث اللي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم بيقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يبقى في كبائر وفي صغائر، وإن الصلوات بتكفر الصغائر، أما الكبائر فهتستوجب التوبة، تستوجب التوبة من الذنب. وانتوا فاكرين وإحنا قلنا لكم مرة باعتبار تقسيم القلب إلى منطقتين، منطقة اسمها منطقة حديث النفس اللي فيها العقل وفيها الخواطر وتجميع المعلومات وغير ذلك من البواعث الأفعال، زي ما تقول يعني خاطر تستجيب له أو لا تستجيب. المنطقة الثانية منطقة الكسب، فأي خاطر يأتي كهم بالذنب، خاطر يأتي يعني للدعوة إلى الهم بالذنب أو إلى فعل الذنب، اللي بيحث أو يحض على فعل الذنب، إما الهوى، هوى النفس، أو الشيطان، يا خاطر يجي من الشيطان يا خاطر يجي منين؟ من هوى النفس في الإنسان. فهذه الخواطر قلنا تتطلب استغفارا عاما، الاستغفار العام، والاستغفار العام بيوقفه، زي ما درسنا الكلام ده في منة القدير. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، في رواية 100 مرة. لكن لو انتقل وأصبح عزم ونية وإصرار وإرادة ورغبة وحرص على فعل المعصية، يبقى في الحالة دي يتطلب الأمر استغفارا عاما ولا خاصا؟ خاص. ده بالنسبة للاستغفار العام والخاص. هنا ربنا سبحانه وتعالى جعل أعمال العبادة زي الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فتقسيم كبائر وصغائر وارد بنص كتاب الله عز وجل وبنص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إحنا بنقول إن مسألة ضبط الكبيرة والصغيرة، يعني ممكن القول إن كل الذنوب كبائر وليس فيها صغائر، على اعتبار النظر إلى عظمة الله ومخالفة أمره. لأن أنت لو نظرت إلى الحق سبحانه وتعالى باعتبار فهمك لأسمائه وصفاته، فستجد من الخشية في قلبك ما يدعوك إلى أن تنظر إلى الصغيرة على إن هي إيه؟ كبيرة، بخلاف الجاهل من العامة. ولذلك هنقول عامة الناس مش زي العلماء المحققين. ربنا سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده الإيه؟ العلماء. فالعالم بيبقى يعني الصغائر في حقه بيعتبرها كبائر، لكن بنقول السبب في كده إيه؟ السبب في ذلك النظرة إلى من يعني أخطأت في حقه. لكن ليست الكبائر سواء ولا مستوية في الإثم، فلا يكون إثم النظر المحرم كإثم الوطئ المحرم أو الوطئ في الحرام، فبعضها أكبر من بعض. والذي جاء في لفظ الكتاب والسنة تسمية ذلك لمما أو محقرات، اللي هي الصغائر، يعني الصغائر دي سماها محقرات الذنوب أو الواحد بيتهاون فيها سماها لمم. والرسول عليه السلام ثبت عنه في المسند من حديث سهل بن سعد، حديث صح الشيخ الألباني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الإيه؟ الذنوب. يعني خلي بالكم أن في ذنوب أنت شايفها صغيرة، صغيرة تنضم إلى صغيرة، صغيرة تنضم إلى صغيرة. والرسول ضرب مثل كقوم نزلوا في بطن واد، يعني مكان فسيح بين جبلين، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم. كل واحد جاب عود صغير لكن اجتمعت كومة كبيرة مكنتهم من إشعال النار وإنتاج خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. وهذا أيضا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن اللمم المذكور في الآية، هم اختلفوا في قضية اللمم دي، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إيه؟ إلا اللمم. الاستثناء إلا اللمم، يعني إلا الصغائر، ولا إلا اللمم يعني ممكن يقع في كبيرة أو كبيرتين تلم به. أنتم معايا يا أخوانا؟ يعني الاستثناء هنا منين؟ وعلى هذا حدث الاختلاف. قالوا معنى الاستثناء أن يلم بالكبيرة مرة ثم يتوب منها ويقع فيها ثم ينتهي عنها، لا يتخذها دأبا، يعني ما ده طريقته ولا عدته أنه يقع في الكبيرة على طول، ده مرة وقع فيها. فقالوا هو ده اللمم، أي ما لم به من كبيرة أو كبيرتين. يبقى الاستثناء إلا اللمم، أي إلا اللمم يجتنبها من أن يقع فيها، فيحرم على نفسه كل هذه الكبائر مرة واحدة ولا يقع في واحدة منها. ده على قول. والجمهور على أنه استثناء من الكبائر، فالمعنى لا يأتون ولا يفعلون كبائر الإثم والفواحش ولكن يفعلون الإيه؟ الصغائر. هل في تعارض بين القولين؟ لا، ما فيش تعارض، يعني ده اختلاف تنوع. يعني مثلا اللمم روي عن جماعة من السلف كأبي هريرة والحسن وابن عباس ومجاهد أنه الإلمام بالذنب مرة ثم مرة ثم لا يعود. يبقى هم بيقولوا ده كلام للسلف الصالح، إن يعني مرة أو اثنين وقع في الكبائر فألم بها ولا يعود لها وإن كان كبيرة. يبقى هم بيقولوا دلوقتي كل الذنوب يعتبروها كلها إيه؟ يعني مخالفات، فممكن يقع في كبيرة أو كبيرتين. هو ده اللمم المستثنى من الآية. أنتم معايا يا إخوان؟ إلا ما لم به مرة أو أخرى. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص إن اللمم ما دون الشرك. والجمهور على إن على أن اللمم ما دون الكبائر من صغائر الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة ونحو ذلك، هذه يعتبروها صغائر بالنسبة للكبائر. وفي برضو تفسير لللمم، يعني بالنسبة للأمر فيه سعة بالنسبة لحكاية الكبائر والصغائر، لكن في ضابط تكلموا عنه هنحاول نشوف ده أسلم الضوابط في المسألة. يعني قالوا اللمم على وجهين: كل ذنب لم يذكر الله عليه حدا في الدنيا ولا عذابا في الآخرة، يعني اللي معلش حد في الدنيا ولا عذاب في الإيه؟ في الآخرة، يبقى ده لمم. فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس ما لم يبلغ الكبائر والفواحش. ووجه آخر هو الذنب العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه، وهذا أيضا يعني خلاصة ما تقدم في موضوع اللمم. مر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني باللمم الصغائر، يعني حديث أبي هريرة اللي رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني، الرسول صلى الله عليه وسلم قال العين تزني، فسمى النظرة زنا مش كده، والقلب يزني، فزنا العين النظر، وزنا القلب الشهوة أو التمني، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فإن فعلها الفرج أصبحت كبيرة، قبل كده هتبقى إيه؟ صغيرة، لكن ممكن تمهد إلى كبيرة. والجامع بين أقوال السلف في من جعل اللمم من الكبائر أنه ألحق باللمم من ارتكب الكبيرة مرة واحدة ولم يصر عليها. وهذا من فقه الصحابة وغور علومهم، ولا ريب أن الله يعفو عن عبده المرة والمرتين والثلاث. إنما تلاقي واحد مستقيم تماما وبيجاهد نفسه من أن يقع في القبائر، وبعدين حصل منه مرة غلطة ولا حاجة، مش زي اللي استمرأ القضية وأصبح دأبله. حتى إن فيه هنا من ضمن الأشياء عبارة احنا بنقولها، ودي قاعدة في قضية الكبائر والصغائر، بس دي احنا عايزين ناخد منها، أنا استخرجنا منها كلام لابن القيم وابن تيمية رائع جدا، هتفيدكم في قضية النظر إلى فهم الأدلة وطبيعة الناس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. القاعدة اللي بتقول لا كبيرة مع الإيه؟ مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الأمر ده ينبغي التفطن له جيدا، لأن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. يعني ممكن يقع في كبيرة والشخص يشعر بالخجل والحياء والخوف واستعظام الحق سبحانه وتعالى أنه أخطأ في حق مثل هذا، تكون هذه الكبيرة أصبحت في حقه إيه؟ صغيرة. وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها في أعلى المراتب. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو شيء زائد على الفعل، يعني الفعل حصل، بس مسألة قوة القلب أو قوة العزيمة نفسها في الفعل بتفرق من شخص إلى إيه؟ إلى آخر. والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره. ويعفى للمحب الصادق، واحد بيحب ربنا سبحانه وتعالى وله قدم في الإسلام وحسنات كثيرة جدا جدا، ما لا يعفى لغيره. ومن تيمية ذكر مثل كويس، أو بقول شوفوا موسى عليه السلام رمى الألواح اللي فيها كلام ربنا سبحانه وتعالى فكسرها، وجر بلحية نبي مثله اللي هو مين؟ هارون، ولطم عين ملك الموت ففقاه. عارفين الحديث لما ملك الموت كان بيجي في صورة مجسدة قبل هذا، والروايات ثابتة بذلك، فلما جاء لموسى عشان يقبض روحه لطمه على وجهه ففقع عينه، وصعد ملك الموت إلى ربه وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، والحديث معروف. وأيضا عاتب ربه ليلة الإسراء في محمد صلى الله عليه وسلم عندما رفعه الله عليه، قال ربنا يعني لم أكن أظن أنك سترفع علي أحدا، وربه تعالى يعفو له عن ذلك. شوف كل اللي عمله موسى عليه السلام، لكن ده بالنسبة لقدمه، يحبه الحق سبحانه وتعالى ويكرمه ويقربه، لأنه قام لله مقامات عظيمة جدا في مقابل أعدى عدو له اللي هو فرعون. صدع بأمر الله وعالج أمتي القبط في مصر، الأقباط في مصر، وبني إسرائيل في سيناء في أشد معالجة، يعني عانى الأمرين من فرعون ومن بني إسرائيل في سيناء. فكانت هذه الأمور اللي وقعت منه يعني زي الشعرة في البحر ما تبانش. لكن انظر إلى يونس بن متى، ده كلام شيخ سامي تيمية، يونس بن متى لم يكن له هذه المقامات التي لموسى، بمجرد ما غضب أو غاضب ربه مرة واحدة أخذه الحق سبحانه وتعالى وسجنه فين؟ في بطن الحوت. ده كلام شيخ سامي تيمية. ولم يحتمل له ما احتمل لموسى لو ربنا سبحانه وتعالى. وفرق بين من إذا أتى بذنب واحد ولم يكن له من الإحسان والمحاسن ما يشفع له وبين من إذا أتى بذنب جاءت محاسنه بكل شفيع. يعني واحد أحيانا، وهذا يدل على أن الاستقامة سبب النجاة، والصدق مع الله سبب النجاة، والإخلاص لله عز وجل وطلب الحق سبب النجاة مهما اجتمع عليه الناس. لأن الواحد ساعتها أما يكون بينه وبين الله صلة قوية بتجد إن إحنا بشر، طبعا البشر لازم يقع في خطأ وخطاء، فإن وقع في زلة أو خطأ ستر الله عليه، وربنا سبحانه وتعالى كأن شيئا لم يكن بالنسبة لهذا الذنب، وهو طبعا بيحس بالخجل والحياء وبيستغفر ربنا سبحانه وتعالى، لا يصر على كبيرة أو يصر على فعل معصية. ولذلك فرعون لما لم تكن له سابقة خير وعمل بر يشفع له عند الشدة ووقت الغرق، لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به إيه؟ بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لم يقبل الله عز وجل توبته، لأن كان حياته كلها سوء وشرك، شرك الربوبية ومعارضة للحق سبحانه وتعالى واعتداء على أوليائه. ولهذا من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب. خلي بالكم اللي جاي ده ابن القيم بيتكلم عن حاجة اسمها الإكسير الكيماوي لفهم حقيقة التوحيد وكيفية النظر للنصوص. يعني بقول إن صاحب الخبرة في النظر إلى المسألة اللي يفهم طبيعة العبادة وكيف يعبد الله عز وجل متمسكا بكتاب الله وبسنة رسوله، الأمور بتفرق معاه كتير. بيقول من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب، ومحيت له سيئاته لأجل حسناته. يعني هو أتى بسيئات كثيرة وحسنات كثيرة، بس الحسنات زادت على الإيه؟ على السيئات. ممكن تزيد إيه؟ يعني لو زادت حسنة واحدة سترجح كفة الحسنات على كفة السيئات. يعني معنى كده أن أتى بسيئات أدي لإيه؟ الحسنات، بس زادت الحسنات حسنة أو بضع حسنات. ولأجل هذا خلي بالكم بقى، يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب الإشراك. وإحنا قصدنا بالشرك هنا الأكبر ولا الأصغر؟ الأصغر. لا، القصد هنا من القيم يقصد الأكبر ولا الأصغر، لأن الأكبر أصلا لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنما هو بيتكلم عن الشرك الإيه؟ الأصغر. لأنه قد فعل ما يحبه الله أو فعل مما يحبه الله ما اقتضى أن يغفر له ما لا يغفر للمشرك. وكلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم. يعني أحيانا تلاقي واحد اثنين فعلوا نفس المعصية بس وهم اثنين من أصحاب الكبائر وكلهم تحت المشيئة، بس واحد ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ابتداء ودخل الجنة، والتاني يعذبه فين؟ في النار حتى يتطهر من ذنبه. اللي يفرق بين الاثنين ايه؟ التوحيد في القلب، هو ده اللي يقصد من القيم. وكلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم، فمن لقيه لا يشرك به شيئا البتة غفر له ذنوبه كلها كائنة ما كان ولم يعذب بها. ولا يعني هذا أنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد. يعني أقول لك يعني أهل التوحيد كله مش هيدخل النار، إحنا بنقول أهل التوحيد لا يدخل النار اللي هم من أصحاب الكبائر. يعني ممكن يقع يكون هو موحد ويفعل من الذنوب ومن الكبائر ما يستوجب أن يتطهر من هذه الذنوب فين؟ في النار. لكن هو بيقول لك ممكن يغفر له كل سيئاته بسبب قوة التوحيد فين؟ في قلبي وعدم الإشراك. يعني لم يشرك بالله تبارك وتعالى طول حياته، حتى في الحلف بغير الله متمسك بأن يحلف بالله فقط ولم يقع في زلة من هذا. الألفاظ الشركية بينقل لساني منها، ما يحاولش أن يقع في لفظ من هذه الألفاظ. التوحيد راسخ في قلبي، فاهم توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وقضاء الإيمان بالقضاء والقدر، لكن وقع في ذنوب. فهذا ليس كمن وقع في الشرك الأصغر اللي قاعد يحلف بالنبي ومالي إلى الله وأنت وتوكلت على الله وعليك أخبلك إزاي وأشياء كثيرة يذكرها الشخص، فده بيفرق. بل كثير منهم يدخلون بذنوبه اللي هم من أهل التوحيد يعني، ويعذب على مقدار جرمه ثم يخرج منها، ولا تنافي بين الأمرين. يقول: فأشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع أو ضعفه من النور. فاهمين المسألة برضو؟ يقول لك لا إله إلا الله عاملة زي شعاع نور في القلب، فلما يكون النور قوي يبقى الضباب مش هيأثر فيه، هينكشف. أخي بالك إزاي؟ شوف كده الضباب لما تيجي نور الشمس وإحنا بنقعد نولع مصابيح عشان في العربيات تشوف قدامك متر ولا مترين ما انتش عارف، لكن أول ما الشمس تطلع خلاص بينقشع الضباب وكل حاجة بتبقى واضحة. وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله. شوف بيقول لك ابن القيم، أنا صراحة أعجبتني الكلمات اللي كتبها ديت. ليه؟ لأنه حتى فسر بها حديث البطاقة اللي ضل بسببه أناس كثيرون. واحد قال لا إله إلا الله، بطاقة أخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، وزنوم ملأت ما بين السماء والإيه والأرض، وضعت لا إله إلا الله في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات، فظن من ظن إن الشخص مجرد ما يقول لا إله إلا الله يبقى كل السجلات اللي جنبه هتروح، أو اللي عملها من الكبائر والإسم كله هيروح، وحول هذا الحديث إلى دليل له على ظاهرة الإرجاء، في حين القضية غير كده. شوفوا ابن القيم وكلامه، كلام واحد محقق فعلا. بسم الله. فمن الناس من نور هذه الكلمة، الكلمة اللي هي إيه؟ لا إله إلا الله، في قلبي كالشمس، ومنهم من نورها في قلبي كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبي كالمشعل العظيم وكالسراج المضيء السراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بإيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. ثم قال: وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. ممكن يبقى الكلام ده حتى في الدنيا، يعني بسبب نور التوحيد تجد إن يعني سرعة العودة إلى الحق سبحانه وتعالى وسرعة التوبة وسرعة الإنابة إلى الله تبارك وتعالى تختلف عن غيره. وهذا حال الصادق في توحيده، حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا. فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها. يقول: فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته. شايفين العبارة؟ يقول سماء إيه؟ إيمانه محروسة بإيه؟ بالنجوم من كل سارق يسرق حسناته. اللي يحاول ياخد منه حسن اللي هو يقصد الذنوب طبعا، يجد هذه النجوم تحرس إيمانه، فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة. هو يقصد طبعا أن يكون الشخص يعني منشغل في بيع أو شراء، أو قاعد بيكلم أهله أو بيكلم عياله، فتحصل منه زلة ولا شيء من هذا القبيل تسرق منه ذنب أو ما شابه ذلك يعني، أو يقع منه ذنب لا بد منها للبشر. فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه. يعني إزاي؟ يستغفر ربنا بسرعة، يقول للشخص اللي أخطأ فأنا آسف معلش سامحني. أخي بالك إزاي؟ والله لم أكن أقصد، بغيبة حدثت كلمة كذا، تجد أن الشخص سباق في ذلك، أو حصل له أضعافه بكسبه، يعني يفعل من الطاعة ما يعوض الخسارة اللي اتسرقت منه من وقوعه في ذنب أو ما شابه ذلك. فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس. وهذا ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره. يعني يقول هل دي هتشبه بواحد فتح الخزانة بتاعته؟ المقصود بالخزانة بتاعته يعني إيه؟ فتح قلبه للذنوب وولى ظهره على كل ما يدخل في قلبه من الإثم والكبائر. قال سيب اللي يدخل يدخل، وخلينا ناخد حياتنا وخلينا نعيش. يا أخي أخي بالك إزاي؟ العيشة بتاعتهم اللي نسأل الله تبارك وتعالى السلامة منها، من الفسق وشرب الخمر وغير ذلك من المنكرات والأشياء اللي الواحد بيشوفها يندى جبين المسلم إذا رآها. والله يعني أنا والله شفت بعض الأشياء. أحد المغنين يجتمعون حوله، والله لو كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعوا هذا الاجتماع. يعني جايبين في نشرة الأخبار واحد مغني نزل من الطيار، يجتمع عليه من شباب المسلمين آلاف وآلاف، الكل يعني كأن مجرد ما يهمسوا كده كأن دخل الجنة ولا حاجة، أخي بالك إزاي؟ وجايبين له صور، عاملين تقرير عنه، جايبين له صور إن بيجتمع عليه مثلا حوالي 150,000 عشان يرقصوا معاه في نادي من النوادي أو في ملعب من الملاعب. شوفوا المنظر، شوفوا الأمة وصل الانحطاط بها إلى أي درجة، إن واحد فاسق فاسد يصل بهذا المستوى من الحلال والخلاعة إلى أن الناس تجتمع عليه. واللي يجتمع عليه مين؟ الجيل المفترض أنه هو ينصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شباب كلهم لغاية 20 و25 و30 سنة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، وأن الله رب كل شيء ومليكه، كما كان عباد الأصنام مقرين وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى سبحانه وتعالى بجميع الأقوال والأفعال. ومن عرف هذا، خلاصة الكلام عشان ما طولش، اللي يفهم النقطة دي كويس يفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك إيه؟ وجه الله. كده تفهم يعني إيه لما الرسول يقول من قال لا إله يبتغي وجه الله. مش معناه أن واحد بس قال كلمة لا إله إلا الله وهو ليس في قلبه لا إيمان ولا عنده استعداد، وعايش على الفسق وعايش على الفجور واختيار منهج غير منهج الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. بقول اللي يفهم ده يفهم يعني الرسول بقول من لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت، شوفوا، التي أشكلت على كثير من الناس، حتى ظنها بعضهم إنها منسوخة، وبعضهم ظنها أنها قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي، وبعضهم حملها على نار للمشركين والكفار زي ما الخوارج بيحاولوا ان هم ايه يبرروا مثل هذه الاشياء، او بعضهم اولها على ان يعني الدخول هنا بمعنى الخلود والمعنى لا يدخلها خالدا ونحو ذلك من التاويلات المستكرهة التي وقعت من المرجئة او وقعت من الخوارج، لان لازم يكون الخوارج والمرجئة لهم حل في الحديث ده. لكن انت شوفوا الفهم السلفي لما يكون واحد فاهم وعايش بخبرة في النصوص، تلاقي على طول الاكسير الكيماوي اللي هيتكلم عنه من القيم ده. والنبي صلى الله عليه وسلم شو بيقولوا يا اخوانا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، يعني مش كلمة بتطلع وخلاص، فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار. يعني من جحد لا إله إلا الله، المنافق اللي بيقول لا إله إلا الله تحت منه. إن المنافقين فين؟ في الدرك الأسفل من النار، يعني هم أشد كفرا من الجاحدين، النفاق الأكبر. خلي بالك، فلا بد من قول القلب واستعداده للعمل وقول اللسان. وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها، ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات، ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره. وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام، يعني القول التام المبني عن اعتقاد في القلب وظهور نور التوحيد في القلب. لا إله إلا الله لها شعاع بيطلع في القلب، زي من قال، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول لك إيه، الرسول بيقول من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطايا، أو حطت خطايا وإن كانت مثل إيه زبد البحر. فواحد يقول لك طب والله أنا هقول كده وخلاص، ويفضل قاعد في العصيان، أو واحد قاعد بيسبح وهو قاعد بيكركر في الجوز، أخي بالك إزاي، والتسبيح بتاعه ملوش علاقة خالص بالحشيش اللي بيشرب والحاجات البلاوي اللي بيعمله. فهنا ابن القيم بيقول لازم يكون فيه هنا إيه القول التام، والقول التام هو اللي مبني على نور التوحيد فين؟ في القلب. وليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسان. نعم، من قالها بلسانه غافلا عن معناها، معرضا عن تدبرها، ولم يواطئ قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها، راجيا مع ذلك ثوابها، حطت من خطايا بحسب ما في قلب. يعني واحد يقول لك يعني معنى كده لو واحد بيعمل المعاصي وقاعد بيسبح ربنا مش هياخد أجر؟ لا، هياخد وهينزل عنه خطاياه، بس مش زي اللي قالها بايه؟ بقوة اعتقاد في القلب وتوحيد يدفعه إلى التسبيح وإلى الذكر وإلى الخشية. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض. أنتوا فاهمين العبارة دي؟ بيقول والرجلان، أخلي بالكم هتفهموها، صح صح يا أخواننا معايا، واللي قاعد دفيان كده والنوم يغلبه صحوه بالك ازاي. والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا، يعني واقفين جنب بعض في الصف الاول، وبين صلاتيهما كما بين السماء والايه والارض. يعني هما اتنين واقفين نفس الحركات ونفس السكنات، لكن اجر الصلاه هنا بيختلف عن اجر الصلاه في اللي جنبه. السبب في كده ايه؟ قوة الاعتقاد اللي موجودة في القلب. ثم قال، معلش أنا يعني أردت أنني أعلق على كل كلمة في ذلك لأهميتها، لأن موضوع الكبائر فيه جانب سهل وجانب يحتاج إلى نظر. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في الكف ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم إن كل واحد منا له بطاقة زي البطاقة دي، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. يعني كل مسلم بيقول لا إله الله وبطاقة فيها لا إله الله، بس اشمعنا البطاقة دي اللي طشت قصاد السجلات؟ أيوة، قوة التوحيد في القلب. لكن السر الذي ثقل أو ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجل السجلات، لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات، انفردت بطاقة هذا الرجل عن سائر الايه؟ البطاقة. هو بيقول لك إذا أردت زيادة إيضاح لهذا المعنى، فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبتك وذكر من هو معرض عنك. يعني بيقول لك بص كده لاثنين أصحابك، واحد بيحبك وبيذكرك، وواحد ما بيحبكش ويتظاهر بصداقته ويذكرك. هل ذكر دي زي ذكر دي؟ ذكر الحريص عليك زي دي؟ بقول لك ضرب المثل ده بيضرب بقياس ايه؟ الاولى. احسنت. انظر الى ذكر من هو معرض عنك وهو غافل ساه مشغول بغيرك، قد انجذبت دواعي قلبي الى محبه غيرك، ما بيحبكش بس بيذكرك زي التاني بالظبط. اللي هيفرق بالاثنين ان مقدار الحب هنا في القلب فرقت في الذكر، مع ان الذكر واحد. هل يكون ذكرهما واحد حتى لو لك ولدين؟ يعني شوف يوسف عليه السلام في ذكر يعقوب له وفي ذكر يعقوب لبقية أولاده، المحبة بتفرق. هم نفسهم لاحظوا كده، حتى لو الرجل متجوز مرتين ابن القي له، لو واحد له زوجتان، وتلاقي يعني مثلا الكلام مع واحدة منهم تحس كأن أنت بتتكلم براحة نفسية، واحدة بتتكلم بحذر. ليه؟ تلاقي واحدة حريصة على الرجل والتانية عايزة تلهف منه اللي تقدر عليه وخلاص. خد بالك إزاي؟ هو بيشعر بذلك، فتلاقي حتى لو دي مدحته ودي مدحته بيشعر بالصدق هنا وعدم الصدق هنا، مع أن القول واحد. وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة اللي أراد أن يتوب من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق أي عند الموت عن السير إلى القريب. فهو ما عملش ذنوب، ما عملش أي حسنات خالص، غير أنه كان عاوز يتوب، عنده استعداد للتوبة ونية للتوبة، ومات في الطريق واختصمت الملائكة، وكانت النهاية أنه كان مع أهل الطاعة. وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد بالعطش يأكل الثرى فقام بقلبها ذلك الوقت. بعض الخصائص اللي ما فيش فيها لا رياء ولا سمعة، ده هي والكلب بس، فإيه اللي خلاها تعمل كده؟ أنها تنزل وتعاني وتجيب الخف وتملى الكلب عشان تسقيه، فشكر الله لها وغفر لها. القصد بقى هنا ابن القيم بيقول إيه العبارة اللي عايز أقولها، فهكذا الأعمال والعمال عند الله إذا قالوا إيه لا إله إلا الله. الأعمال والعمال عند الله، والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي. إكسير الكيماوي زي علاج، واحد لما يفهمه كأنه أخذ جرعة من المضادات الحيوية اللي حلت كل المشاكل، فهو عايز يقول إن منهج السلف هو ده الإكسير الكيماوي اللي الشخص به يقدر يميز مذهب الإرجاء ومذهب الخوارج، ويقدر يشم ريحة المعطلة والأشعرية على بعد 5 كيلو. ولكن ساعة ما يسمع كلامهم يقول لك لا ده كلام الجهمية، استنى أخي بالك إزاي، يسمع كلمة يقول لك لا كلام ده تفويض مش مذهب السلف الصالح. تلاقي الشخص الإكسير الكيماوي اللي بيتكلم عنه ابن القيم ديت نعمة لا يرزق بها أي أحد، ولكن من من الله عليه وشرح صدره في أن يميز مذهب أهل السنة والجماعة مذهب الحق. فهكذا الأعمال والعمال عند الله، والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهبا. أعيد العبارة تاني، بيقول لك الإكسير الكيماوي ده زي مادة يعني، بيقول لو وضع مثقال ذرة منها على قناطير من نحاس، يعني كمية ضخمة كبيرة من نحاس، تقلب النحاس ده لإيه؟ لذهب. ويقصد إن الفهم الدقيق والإيمان العميق والاتصال الوثيق بالله تبارك وتعالى، ما يكون واحد فهم صح، لو حدث عنده زلة أو خطأ وبقت أعماله نحاس بسبب هذا التوحيد، الأعمال دي كلها وبسرعة المبادرة والإنابة إلى الله تنقلب لإيه؟ لذهب. كلام العلامة ابن القيم وشيخي ابن تيمية. في الحقيقة أنا في حاجة غريبة في المحاضرات والدورات وأنا أعيش معاها، لأن كل محاضرة فعلا أنا بعيش معاها الأسبوع كله، يعني جايز لا بخرج ولا بروح هنا ولا هنا ولا في هنا بسبب المحاضرة بتاع ميت الرخة دي، لأن المحاضرة أنا بحاول في موضوع الكبائر، كتبوا كتير في الكبائر، كلام كتير كتب في الكبائر، بس إزاي نصنفها التصنيف اللي يطلع منه طالب العلم مستوعب القضية بتمامها وبدقائقها ومفصل تفصيل علمي على أصول أهل السنة والجماعة. فطبعا عشان الواحد يعيش مع هذه المسألة بيجيب كل المراجع اللي قدامه وكل الموسوعات، والله لو رأيتم وأنا بشتغل هتضحكوا من المنظر، 2-3 لابتوب قاعدين جنبي كده على القعدة وأنا قاعد وبشتغل في ده واشتغل في ده واجيب المراجع وألف عشان أشوف حد من أهل العلم يتكلم في المسألة زي ما بيصيغها ابن تيمية ابن القيم، مش لا. ولذلك بضطر في النهاية ناخد كلام مين؟ ابن تيمية ابن القيم. يعني هو لو كان في بديل كان طرح نفسه، يعني يقول لك ما فيش غير عندهم غير ابن تيمية ابن القيم، طب دورنا انت على بديل، ادخل عند الرازي تقرا شويه كلام تتغم وما توصلش بمعلومه نظيفه تطلع بقى من كلامه، تدخل عند الغزالي يا يوقعك في حفره يا الواحد يتقلب في ضحضيره ولا اروح فين، اخد بالك ازاي الحكاية. والله كده بجد الواحد عاش، ولذلك هتلاقوا كلام كتير. أنا حتى أحيانا بنقل الكلام ابن تيمية ابن القيم ليس بنصي، هو كلامه، يعني ممكن تلاقي صفحة أو صفحتين كلام ابن تيمية ابن القيم، بس أنا بصيغ العبارة بالشكل اللي توصل المعلومة بسرعة بحيث تقرأها وتوصلنا، يعني مش نفس عبارة ابن القيم وابن تيمية بس بقول لك فيها هذا التصرف، إنما فيش أجمل من كده تقدر إنك أنت تضيفه في بحث علمي أو في دراسة علمية تقدر ترتضيها أنت نفسك لنفسك ولسائر المسلمين. تعريف الكبيرة وماهيتها وما ورد في النقل من ضوابطها. بالنسبة لتعريف الكبيرة، الكبيرة مخالفة الأمر الذي أوجبه الله عز وجل وفرضه على عباده. طيب أذان العشاء تفضل. نرجع إلى تعريف الكبيرة. كبيرة مخالفة الأمر الذي أوجبه الله تعالى وفرضه على عباده، أو فعل ما نهى الله عنه نهي تحريم مما ترتب عليه، أي سواء مخالفة الأمر أو فعل النهي اللي هو على سبيل الحتم والإلزام، الأمر على سبيل الوجوب أو النهي على سبيل التحريم. إذا خالفه الإنسان وكان هذا الأمر يترتب عليه حد في الدنيا كالقتل، الزنا، السرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد أو لعن فاعله في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه كبيرة من الكبائر. وتتفاوت الكبائر فيكون بعضها أشد من بعض وفق ما تقرر من العقوبة شدة أو ضعفا. يعني بنقول طبعا الكلام واضح، مش لأن أغلبكم طبعا قرأ الكلام ده وعنده فكرة كويسة عنه، إن مخالفة الأمر اللي على سبيل الحتم والإلزام والنهي اللي على سبيل الحتم والإلزام لو وقع فيه الإنسان وترتب عليه حد أو ترتب عليه عقوبة أو لعن أو غضب أو كفارة أو غير ذلك، دي كلها كبائر، بس هتتفاوت على حسب مقدار العقوبة الموضوعة على الإيه؟ هذه الكبائر. وبعدين مقدار العقوبة، خلي بالك العقوبة أحيانا بتبقى مضبوطة، لكن إحنا بنعرف إن هي كبيرة مثلا، لكن مقدار العقوبة الموضوعة عليها اللي ربنا وضعها للملائكة، نظام الحساب عند الملائكة، احنا اتكلمنا على كده في دورة أصول دورة مية القدير، نظام الحساب نظام دقيق احنا ما نعرفوش. احنا نعرف ان الملائكة ربنا سبحانه وتعالى وضع لها نظام او برنامج او يعني لائحة ماشية عليها، نظام معين تستقيم عليها الملائكة في كتابة الأعمال، من هم بحسنة أو من أراد أن إذا أراد عبدي أن يفعل حسنة فلم يفعلها. فهنا قوة العقيدة بتفرق، لأن بعض إخواننا بيقول لك إيه، يعني سؤال زي جه في وسط البتاع كده الأخ ده، وإن كان الواحد يشعر من السائل، ما هو السؤال بيشعرك بميلان الشخص إلى الإرجاء أو إلى الخوارج، هو تلاقي المنطق كده بيكشف عن نفسه. فهو اللي كتب السؤال طبعا لا يعني إن هو تبع كذا أو كذا، ولكن هو نفسه بيستغرب، فبقول كيف يكون توحيد صاحب البطاقة من القوة التي ليست عند غيره ويقع في جميع هذه الذنوب العظيمة، وأين توحيده القوي الذي كان من المفترض أن يمنع من الوقوع في هذه السيئات العظيمة. ده كلام على فكرة شبهة الخوارج في الرد على مثل حديث البطاقة، والذي من المفترض كما قال ابن القيم أنه يلاقي بهذا التوحيد شبهة أو شهوة مهما كانت قوتها إلا أحرقها. ما هو انت ما انتش عارف الشخص دي قال لا اله الا الله امتى، اخد بالك ازاي؟ يعني الكلمه دي اتقالت امتى؟ بعد كميه ذنوب كثيره وقع فيها، وكانت اخر كلمه نطق بيها، لان مول من قال لا اله الا الله دخل الجنه، من كان اخر كلامه لا اله الا الله ايه دخل الجنه. طب افرض الراجل ده حياته كلها ذنوب وكلها معاصي، هل بقوله لا اله الا الله ساعه ما يموت هيدخل الجنه ابتداء ولا يعذب على معاصيه وبعد كده يدخل الجنه؟ احنا نعرف انه مات على الاسلام، لكن القاطع بانه هيدخل الجنه ابتداء ده على حسب، ممكن يكون الرجل ده من صاحب حديث البطاقه، لان سجلات ملأت ما بين السماء والارض، حياته كلها قضاها فين؟ في المخالفه. فقبل ما يموت وهو عند اللقاء وحاسس انه قريب من ربنا سبحانه وتعالى فقال ايه؟ لا اله الا الله. وممكن قالها حتى من غير اغتسال على اعتبار لو كان كافر ودخل في الإسلام، لكن هو مسلم بيفعل أفعال المسلمين ويعني محسوب على المسلمين، زي ما بتلاقي كثير من الحدثيين والعلمانيين اللي عمرهم ما ركعوها وعاش طول حياته يحارب أي ملتزم ومحسوب علينا أنه هو من الإسلام. يعني الشخص ده نفسه تغافل عن حاجات كتير، ما أنا مش قدامي الخريطة بتاع العمل عشان أقول لك إزاي حصل، يعني أقول لك إزاي، يعني كيف يكون توحيد صاحب هذه البطاقة؟ والله لو شفت هقول لك، لو العمل بتاعه قدامه معروض الكتاب والملائكة كشفت الكتاب بتاعه وإحنا شايفين قدامه الحسنات والسيئات وقالها إمتى، في البداية ولا في النهاية ولا في الوسط، وكان حاله إيه ووضعه إيه، والقوة اللي حدت الملائكة، قوة الإرادة كانت كام، وقوة المحبة كانت كام، وقوة الإخلاص كانت كام، والأعمال القلوب محسوبة في الميزان اللي كان إحنا عارضينه زي ما يكون مؤشر كده، كم في المية لله وكم في المية غير الله، دي عملية معقدة، ما ينفعش أنني أجي أدي حكم كده على طول مرة واحدة على شيء أنا ما فهمتوش أو استوعبته. ولذلك بقول لك ابن القيم بقول لك ده إكسير كيماوي، علاج رباني بيجي من خلال فهمك للنصوص. إنما لو واحد سمع الكلام ده فبيجي يحسبها حسبة نظرية عقلية منطقية بعيدة عن الواقع، ليس لها وجود في الواقع، لها وجود في الأذهان وليس لها وجود في الأعيان. ولذلك يا إخوان أتمنى أن أنتم تنتبهوا إلى مثل هذا الكلام، لأن طبعا ده كلام النبي صلى الله عليه. أنت عايز إيه؟ يعني إما تقول أن اللي يقول لا إله إلا الله بلسانه حطيح معاه كل السجلات وكلام من القيم ملوش لازمة، أو أنت العكس بالضبط بتقول لا لا تنفع لا إله إلا الله مع أن الذنوب دي كلها موجودة، ما هتقع على هنا هنا ونكذب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الأمر ليس كذلك. طيب النصوص بيّنت، يعني هم لما عرفوا الكبائر خدوها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وما ورد في القرآن وفي السنة. يعني نقول مثلا حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، ودي مرتبة بالنسبة لإيه؟ لدرجاتها. فالإشراك بالله، الإشراك بالله بيخرج من الملة إن كان شرك إيه؟ أكبر. إنما كبائر والشخص لسه بينتمي للإسلام يبقى ده شرك إيه؟ أصغر. طيب قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ذكرها ثلاثة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. فأصبح شهادة الزور وقول الزور كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذب على الناس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته يسكت. فعرفنا من كده حد الكبائر اللي هي بين الحدين، حد الدنيا وعقاب الآخرة. ورسول الله قال من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه، الحديث انتم عارفين، قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. أخبرك إزاي؟ يعني أنت بتشتم واحد بأمه فيأمي يشتمك ويشتم أمك كمان، يبقى أنت كده كأنك أنت شتمت والدتك. أخبرك إزاي؟ إن من أكبر الكبائر قال يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، طب هو قال في الكبائر فأكبر الكبائر عقوق الإيه؟ الوالدين، فقال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، إذن ما حرمه الله تبارك وتعالى تفهم منه حبة إيه؟ كبائر. ومنع وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الإيه؟ المال. ففرق بين الكبائر والصغائر في هذا الحديث، إن التحريم والكره، تحريم هو تحب كبائر، وما سوى ذلك من المكروهات هيكون ايه امور تصل الى الصغائر. الصلوات الخمس والجمعة على الجمعة كفارة لما بينهن اذا اجتنب الكبائر، اذا اجتنبت الكبائر. والرسول صلى الله عليه وسلم برضه في حديث البخاري قال رجل لرسول الله يا رسول الله اي الذنب اكبر عند الله، قال ان تدعو لله ندا وهو خلق، ده اكبر الذنب عند الله عز وجل. وطبعا ده يشتمل امرين، يعني ممكن شرك يخرج من الملة أو شرك لا يخرج منين؟ من الملة. قال ثم أي أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، دي كانت أيام الجاهلية مش كده؟ وموجودة برضو الأيام دي ولا مش موجودة؟ ها؟ جزء عياله كفاية حنأكله من إيه؟ ها؟ كفاية أو كده. وهو شوف الرسول قال يا أهو أن تقتل ولده، هو لسه الولد ما جاش عشان أقتله. أخبرك إزاي؟ بس إن هو تكون إن أنت خايف إن يجي عشان الأكل والشرب، هم كانوا بيعملوا هناك إن بقى بس الفرق إيه؟ هم بيقتلوه بعد ما بيجي في نوب الحية، وأنت قبل إيه؟ قبل ما بيجي، أدي المشكلة. ولذلك كده وبعدين مع إن الحديث واضح جدا في إن الإنسان بياخد بالأسباب صح، ما فيش إشكال ولا حاجة، بس إن مثلا لك كفاية ولدين، هو ده المنطق، ده المنطق اللي ممكن تلاقي فيه ناس معدوم الضمير ممن ينتسبون إلى الفتوى ويقول لك لا ده الشارع وده الدين. يقلب لك الحق باطل والباطل حق. أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى إيه أثاما. والصحابة كان يعني في حديث أنس بيقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يعني هم شايفين الحاجات اللي بتحصل دلوقتي. لو واحدة كاسية عارية زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي فين؟ في النار لم أرهما. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت الماء. ودلوقتي كل اللي خارجين ده عادي يا شيخ، اخبرك ده أمر عادي يا شيخ، عادي ما فيش إشكال ولا حاجة، دي مش منكر. إنما واحدة محتشمة تحتجب على الرجال وتغطي وجهها أصبح ده عادة ومنكر واللي بس شهرة وحاجة تفضح. أخبرك إزاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هشوف الأمور بتختلف إزاي. قال ابن القيم في التعليق على هذا الحديث، وشوفوا كلامه والله من أروع ما يمكن، بيقول إن الصحابة لعلو مرتبتهم عند الله وكمالهم كانوا يعدون تلك الأعمال من الموبقات، ومن بعدهم اللي جم بعد كده يعني لنقصان مرتبتهم عنهم وتفاوت ما بينهم صارت تلك الأعمال في أعينهم أدق من الشعر. ومن القيم بيقصد الناس اللي في عصره مش في عصرنا، خبلك إزاي. وإذا أردت هذا أو أردت أنك تفهم هذه القضية يعني، فانظر هل كان في الصحابة رضي الله عنهم من إذا سمع نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه بقياسه أو ذوقه أو وجده أو عقله أو سياسته؟ ولك شوفه بقى دلوقتي يبقى الحديث واضح زي الشمس والنص ما فيش عليه كلام، وتلاقي الشخص بيرد كده رد. والفيه واحد من الصحابة رضي الله عنهم، هل فيه واحد كان إذا سمع النص أو نص رسول صلى الله عليه وسلم عارضه بقياسه أو ذوقه أو وجده أو عقله أو سياسته يقول الرسول لا، أو رسول الحرام لا ده حلال؟ يبقى النص واضح بتحريم الربا يجي واحد يقول لك حلال، النص واضح بتحريم النمص يقول لك وماله، النص واضح بتحريم الأصنام وصناعة التماثيل والنحت والكلام ده يقول لك وماله ده فن. يا عم الشيخ اخبرك ازاي، شوف ازاي. هل كان في الصحابة من إذا سمع نص رسول الله عرضه بقياسه أو ذوقه أو وجهه أو عقله أو سياسته؟ وهل كان قط أحد منهم يقدم على نص رسول الله عقلا أو قياسا أو ذوقا أو تقليد مقلد؟ لقد أكرم الله أعينهم لهم الصحابة وصانها أن تنظر إلى وجه من هذا حاله. يعني ربنا شرف الصحابة أن ما يبصوش للناس اللي شبه كده أبدا، زي ما احنا قاعدين نبص في خلاقهم وقاعدين نشوفهم وكل يوم نتغم بسبب فتاويهم. بيقول فلقد أكرم الله أعينهم وصانها أن تنظر إلى وجه من هذا حاله أو يكون في زمانهم. فيا الله، ابن القيم اللي بيقول فيا الله كيف لو رأى ما رأيناه وشاهد ما بلينا به من تقديم رأي كل فلان وفلان على قول المعصوم صلى الله عليه وسلم ومعاداة من أطرح آراءهم وقدم عليها قول المعصوم، فالله المستعان وهو الموعد وإليه المرجع. والله يا أخي حق غريب، حتى أنا كاتب في الهامش كده وقلت والله حسيبنا ووكيلنا في كل من عارض نص كتاب الله وسنة رسوله في أسماء الله التوقيفية الثابتة. أنا كاتبها في الهامش والله، بشهرته أو عقله أو سياسته أو ذوقه أو وجده، وآثر عليها الأسماء البدعية اللي معلاش دليل التي لم يسمي الله نفسه بها ولا سماه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه حسيبنا في كل من سعى إلى تصويب ما اشتهر على لسنة الناس من الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. وحاول يجيب لها أي مبرر وخلاص. المهم دي اشتهرت ما تجيش يمه، مع إن النصوص واضحة جدا في أسماء، ما حتى لو قالوا حناخدها من أفعال، في أسماء ما لهاش مستند خالص، ما ينفعش تاخدها خالص، لكن هي مسألة عناد. يعني جاي في الطريق وزعت القرآن بيزوع الأسماء بعد كل صلاة ليه؟ لأن الموضوع لما انتشر والناس عرفته خايفين إن إيه خلاص الناس وما فيش حد هيتقبل أبدا منهم اسم من غير دليل. ولعلكم سمعتم الحلقة اللي فاتت في لقاء العقيد، حد سمعها؟ اللي سمع عارف اللي حصل فيه. أو دلس على المسلمين في تبرير أسماء وضع البشر لربهم بتأويلاتهم العقلية وتعليلاتهم البدعية أو مكانتهم في المؤسسات التعليمية أو شهرته في القنوات الفضائية أو صححها بحجة تقليد العامة وانتشارها في الأمة الإسلامية. لا نصحح منها إلا ما ثبت بنصه في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أقولش الكلام ده كتبته كخاطر، لأن ابن القيم عايش فبيقول يعني سبحان الله. أصل قضية الأسماء دي من الوضوح بحيث تكشف المعترض وتسفر عن ان الرجل ده لو كان صادق لنصر الحق قبل، يقول انا معاه حتى من باب نصرة الاسماء الصح والناس تفوق وتعرف التوقيف، مش حتى بس يقول لك تعرف يعني ايه كتاب وسنة، او زي ما المفتي الدكتور علي جمعة يقول لك دي بدعة، الاسماء اللي هي التوقيفية دي بدعة، امال السنة ايه؟ اخبرك ازاي؟ نسأل الله السلام. والقصد إن الصغائر ما دون الحدين، والمراد بالحدين عقوبة الدنيا والإيه والآخرة، والكبائر ما تعلق به أحد الحدين، فكل ذنب عليه عقوبة مشروعة محدودة في الدنيا زي الزنا، شرب الخمر، السرقة، القصف، أو عليه وعيد في الآخرة كأكل مال اليتيم والشرب في آنية الذهب والفضة وقتل الإنسان لنفسه وخيانة الأمانة ونحو ذلك، فهو من الكبائر. أظن كده الكبائر اتضح معناها. وإحنا بنقول دلوقتي إن مذهب أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا بالكبائر التي دون الشرك الأكبر، لكن لا يمنحون صاحبها اسم الإيمان المطلق، يعني مش ده مؤمن على الإطلاق، لكن يمنحون اسم إيمان مقيد، يعني يقول لك ده مؤمن بس فاسق بكبيرته، إنما مؤمن كامل إيمان لا، زي ما المرجئة بتقول، ولا نخرجه من الملة زي ما بتقول الخوارج، أو في منزلة بين المنزلتين زي مين؟ المعتزل. بل القول الحق الذي هو مذهب للسنة والجماعة إن صاحب الكبيرة دون الشرك الأكبر مسلم ليس بكافر، لكنه ناقص الإيمان، إيمانه مقيد، إذا لقي الله ولم يتب من هذه الكبيرة فإنه تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إحنا بعد صلاة العشاء هنبدأ في الحديث عن أجناس المحرمات التي لا توبة للعبد إلا بالتخلص منها. إيه هي أجناس المحرمات وأنواعها اللي مش ممكن العبد يعني يتخلص منها إلا بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى؟ هذا نكمل إن شاء الله في بعد صلاة العشاء إن شاء الله. نرجع إلى أجناس المحرمات التي لا توبة للعبد إلا بالتخلص منها، ودي من بدائع ما كتب العلامة ابن القيم في حصر ما يتعلق بالآثام والمحرمات. العبد لا يستحق اسم التائب حتى يتخلص من هذه الآثام، وهي الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والبغي والقول على الله بالعلم. عدوا معايا كده، ذكر شوية حاجات. المفترض ان احنا نعرف ماهية كل واحدة بتفصيل، وان شاء الله يعني طبعا هيجي لنا الحديث الدقيق في المجلد الثاني بعد قضية الشرك والتوبة منه بإذن الله تبارك وتعالى، التفصيل الدقيق اللي الشخص يعرف فيه كل ما ورد في الكتاب والسنة عن هذه المسائل بالتصنيف الأصولي المبني على منهج أهل السنة والجماعة. عندنا الكفر والشرك والنفاق 3، فسوق 4، عصيان 5، الإثم 6، العدوان 7، الفحشاء 8، المنكر 9، البغي 10، القول على الله بلا علم كده يبقى كام؟ 11 ولا ايه 11؟ ولهذه الأنواع عليها مضار كل ما حرم الله عز وجل، وإليها انتهاء الناس إلا أتباع الرسل. وقد يكون في الرجل أكثرها أو أقلها أو واحدة منها، وقد يعلم ذلك أو لا يعلم، يعني ممكن يكون هو واقع في هذا دون أن يعلم. فالتوبة النصوح هي بالتخلص منها والتحصن والتحرز من مواقعها. فلازم ناخد فكرة حتى ولو عن كل حاجة بسيطة كده، يعني أنا كاتب طبعا تفصيل يكفيكم، لكن احنا بناخد باختصار الكفر، وهو نوعان: كفر أكبر وكفر أصغر. كفر أصغر، الكفر الأكبر الموجب للخلود في النار، الأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. طب أصغر زي إيه؟ ابن القيم ضرب أمثلة كتير: اثنان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فلما لقي نص في كلمة كفر ومقترن بهذا الكلام أعرف إن ده كفر أكبر ولا أصغر؟ أصغر. أو الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كفر أصغر وهو كبير، كبيرة من الكبائر. وروى البخاري حديث ابن عمر أن وسلم قال في حجة الوداع: ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا: ويلكم أو ويحكم، عبارة اللي مكتوبة ورانا دي: انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. المقصود هنا كفر أصغر مش أكبر، إيه ده؟ في قتل النفس، وقتل النفس لا يخرج من الملة، ولكن قتل بعضهم بعض. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم بعضا أو بعضكم رقاب بعض. وكذلك ما ورد في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك إيه؟ هم الكافرون. قيل هو الكفر الأصغر، وقيل هو الكفر الايه؟ الاكبر. وده رايه، وده راي واحد بيحاول ان ينتصر رايه في ان ده اكبر، والتاني يحاول ان ينتصر رايه في ان هو ايه؟ اصغر. يقول ابن القيم: والصحيح ان الحكم بغير ما انزل الله يتناول الكفرين الاصغر والايه؟ والاكبر. لان الحكم بغير ما انزل الله ده كفر بيسموه كفر عناد واستكبار، وكفر العناد والاستكبار أو كل أنواع الكفر اللي احنا هنذكرها في مقابل أركان الإيمان كل واحدة منها إما أكبر وإما أصغر. التحكم في القضية هو المشكلة، إنك تنظر لجزئية وتترك الأخرى. بيقول: يتناول كفرين الأصغر وأكبر بحسب حال الحاكم، وضعه هو إيه. فإنه إن اعتقد وجوب الحكم ما أنزل الله في واقعة ما وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق العقوبة، يعني ممكن واحد يقول لك: أنا هحكم في المسألة دي، صحيح أنا عارف أني بغير ما أنزل الله، بس يعني راه ربنا يغفر لنا عشان مصلحة أو تأويل أو ما شابه ذلك، هذا أصغر. فأقول: هذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله تعالى، يعني يقول لك: لا لا، ما ينفعش الكلام ده الأيام دي، سيبك من الكلام ده، بلا كلام فاضي، بلك إزاي الجماعة اللي عايزين يفرضوا علينا الرجعية والظلامية والتخلف والأشياء ديت، لا بقول: فهذا كفر أكبر. وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئ. لأن برضو كثير من حكام المسلمين مشكلتهم في أنه مش فاهم أحكام الشريعة، يعني هو نفسه شأنه شأن واحد من عامة الناس، زي واحد من عامة الناس اللي احنا شايفينه، بس الفرق إيه؟ أن ده دخل مثلا في طريق معين وصل به إلى الحكم والرئاسة. والإشكالية كلها في اللي تحته، في أن علماء يبرروا أن أفعاله وأن الكل بيعملوا مشروع، أخبلك إزاي؟ فيصبح هذا الشخص أوزاره كلها ربما يتحملها الذي أفتاه، أخبلك إزاي؟ يعني المسألة ما ينفعش فيها التعجل في الحكم بالتكفير أو ما شابه ذلك. والقصد أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر، فإنها ضد الشرك اللي هو عمل بالطاعة، معلش، ضد الشكر اللي هو عمل بالطاعة، لأن الطاعة شكر، الطاعة شكر، وعدم الشكر معصية. فالسعي، السعي المقصود بالسعي أي العمل، عمل الإنسان يعني، إما شكر وإما كفر. ده إذا كان نكلم أعمال الإنسان المسلم، يا إما شكر يا إما إيه كفر، بس ما يخرجش من المل، خلي بالكم من كل أفعال المسلم. اعملوا آل داود إيه شكرا، فإن لم يعملوا كفروا كفرا لا يخرج من الملة. أنت خبالك إزاي؟ بقول فالسعي إما شكر وإما كفر وإما ثالث. إيه هو الثالث؟ بقول لا من هذا ولا من هذا، وهو الكفر الأكبر اللي يطلع من الملة بقى. خبالك إزاي؟ يعني بقول أنتوا فاهمين عبارة ابن القيم فيها؟ يعني بقول أعمال الإنسان إما طاعة يعني التزم بالطاعة يبقى شكر، طب وإن ما شكرش هو لسه مسلم. أخي بالك إزاي؟ يعني ساب بعض الأعمال وخالف في أشياء من هذا القبيل، فنقول ده كفر لا يخرج من إيه؟ من الملة. لكن لو إنه نحى كله بقى خالص فهذا لا شكر ولا كفر اللي هو لا يخرج من الملة، وإنما ده أمر ذلك، حاجة خارج خالص في تقسيم العمل. قال لا هو من هذا ولا من هذا، ولكنه هو الكفر الإيه؟ الأكبر. ده بالنسبة للكفر تقسيمات. طب والشرك نوعان أيضا، أكبر وأصغر. الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كحب الله ويطيعه في معصية الله، هو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين. خلي بالكم يا أخوانا، قضية الشرك في المحاضرة القادمة، المحاضرة اللي جاية بالذات، مهمة جدا في تأصيل قضية الشرك بحيث أن طالب العلم يستوعبها استيعاب دقيق. يعني يقول لك لا انتظر، العمل ده شرك، ويميزه بدقة، شرك تابع لإيه؟ أهو من شرك الربوبية أو من شرك العبادة أو من شرك الأسماء والصفات؟ في الحقيقة أنا هي خلصت المحاضرة النهاردة، لسه مخلصها يعني، المحاضرة اللي جاية إن شاء الله عز وجل، أتعبتني جامد عشان أوصل فيها المعلومة بشكل سهل وميسور. فأتمنى إن شاء الله عز وجل أنك أنتم تحضروا فيها وما حدش يغيب. المحاضرات اللي جاية في الشرك حاولنا نجمع كل ما يتعلق بقضية الشرك اللي كتبوا فيها مجلدات كبيرة، ونؤصلها تأصيلا علميا مبنيا على الكتاب والسنة، وفي نفس الوقت يكون فيه البساطة والسهولة اللي تعودنا عليها، تكون المعلومة عميقة جدا جدا وفي نفس الوقت سهلة وميسورة، تقدر أنك أنت تستوعبها وتنقلها للآخرين. فنتمنى إن شاء الله أن ربنا يوفق، وندعوه أن يوفق الجميع في يعني استيعاب هذا العلم، علم التوحيد. بس هنا ابن القيم لما جه يتكلم عن الشرك، هو اتكلم على شرك العبادة، على أن شرك العبادة ده من أقبح أنواع الشرك، أو هو الشرك الأصلي اللي فضل جميع الأنبياء والمرسلين يخاصمون ويحاجون الناس فيه، شرك العبادة. طيب والربوبية؟ الإقرار بالربوبية كان موجود فيه، يعني ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون إيه الله، وهم قالوا هم في جهنم، قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم بإيه؟ برب العالمين. بقول ده تسوية المخلوق بالخالق، ده بيسموه شرك العبادة على طول. هذا مع إقرار بأن الله عز وجل وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة، بل كلهم يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله، وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله. قضية أن ابن القيم لما جه يتكلم عن هذا الشرك، وده حيبان إن شاء الله في المحاضرة القادمة، أدخل فيه تعظيم الأولياء لأنفسهم في قضية الحلول والاتحاد وادعاء عصمة الأئمة، وكل من غالى فرفع نفسه فوق العبودية سيقع لا محالة في شرك الربوبية، واللي حيعظم ويقر بذلك حيسويه بينه وبين الخالق فيقع في شرك العبادة. والمسألة دي حتبان إن شاء الله عز وجل بدقة شديدة بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة. الشرك الأصغر معروف هي سر الرياء تصنع للخلق، وده هنتكلم عنه برضو بالتفصيل في كل ما يتعلق بالقلب واللسان والجوارح من أنواع الشرك، زي حديث ابن عمر أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو إيه أو أشرك. النفاق، يعني احنا اتكلمنا على الكفر والايه والشرك، تعال للنفاق. لما اتكلم عن النفاق، الداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر، فانه امر خفي على الناس، وكثيرا ما يخفى على من تلبس به فيزعم انه مصلح وهو ايه مفسد، وهو نوعان اكبر واصغر. فالاكبر يوجب الخلود في النار في دركها الاسفل، والاصغر بيبقى كبيرة من الكبائر كسائر الكبائر. لكن بقى اسمعوا كده بعض الكلمات الجميلة أنني يعني حاولت أنني أصغها، وإن كان كلام من القيم نفسه في حد ذاته يعني لذيذ، وإن كان بيتكلم على عصري مش على عصري، يعني هو يعني من القيم دلوقتي بيننا وبينه كم قرن الوقت، القرن الثامن وإحنا في 1400، يعني قولي أهو 6 قرون تقريبا. وقد هتك الله أسرار المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن وجل لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر، فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدا، لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته. كأن ابن القيم ساعتها الكلام اللي هتسمعوه بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن الحداثيين وعن العلمانيين اللي احنا بنتكلم عن المصطلحات دي. طائفة كانت في عصر ابن القيم بيصفهم بالأوصاف اللي تنطبق على دول، حتى أنا غيرت في بعض الاصطلاحات عشان الناس تفهم، مع إن ابن القيم هو بيتكلم عن عصره لكن كأنه عايش معانا وشايف الواقع كده بعينه. لأنهم منسوبون إليه أي إلى الإسلام وإلى نصرته وموالاته، وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب. يظن الجاهل أنه علم وإصلاح، وهو غاية الجهل والإفساد. فلله كم من معقل الإسلام قد هدموه، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه. أي حاجة فيها التزام يحاول أن هم يفسدوه. وكم من علم له قد طمسوه، وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه، وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعوها. يعني يحط لك شبه قاتلة بيتنقل عنه اليهود والنصارى، بس في الطعن في القرآن، في عدم صلاحيته الآن، في التعامي على الأحكام، في التطاول عليها، في عندما تصلح الآن أن القيادة تبقى قيادة مدنية وديمقراطية وأشياء مزا القبيل، والشعب اللي يحكم نفسه مش حكم ربنا سبحانه وتعالى، وهم منتسبون لإيه؟ للإسلام. يقول وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعوها، وكم عموا عيون موارده أو عموا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها. فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية، ولا يزال يطرقه من شبههم سرية بعد سرية. يعني نازل كده كأنهم مجندين حرب بتتوالى على الإسلام وعلى أهله، ويزعمون أنهم بذلك مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. تجد، بس ده مش كلام من القيم بقى، تجد العلمانيين والحداثيين ومن ناصروهم قد اتفقوا على مفارقة الوحي، زاعمين أنهم مسلمون تنويريون، وأن المتوسكين بالوحي رجعيون ظلاميون متخلفون، فهم على ترك الاهتداء بالوحي مجتمعون. يقول لك بس يبقى اسم، بس مسلم اسم، إنما اهتداء لا. تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم إيه فرحون، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولأجل ذلك اتخذوا هذا القرآن مهجورا، درست معالم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونها، ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها، ولم يقبلوا هدي الله أو هدى الله الذي أرسل به رسوله ولم يرفعوا به رأسا ولم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأسا. خلعوا نصوص الوحي عن سلطانها. ابن القيم هنا قلب، هو في الحقيقة كان بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن عصره، والكلام منطبق تماما على اللي قاله على الحدثيين وعلى العلمانيين والجماعة اللي بيقولوا احنا تنويريين ومتحررين. قلب على مين؟ على المتكلمين، لأن هم كانوا بينصروهم. وسبحان الله العصر هو العصر، تجد القريب منهم المتكلمين، تجد المتكلمين يلتفون حول الحدثيين ويفتون لهم بتبرير أفعالهم، كأن الصورة بتتكرر. فابن القيم أم قلب على طول أو لم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم، أي عن النصوص القرآنية والنبوية الظاهرة الواضحة، إلى آرائهم وأفكارهم بأسة. خلعوا نصوص الوحي عن سلطانها وعزلوها عن مقتضياتها وحقائقها، وشنوا عليها غارات التأويل الباطلة، فلا يزال يخرج عليها منهم كمين بعد كمين. يعني بيتصيد إزاي يقضوا على كل دليل ويخلوا الناس تتميع قضية الإيمان في قلوبهم. وقالوا لما حلت بساحتهم ما لنا ولظواهر لفظية لا تفيدنا شيئا من اليقين. هو أصدق اللي بيقول النصوص القرآن والسنة أو نصوص السنة لا تفيد اليقين فين؟ في أمور الاعتقاد. هم بيقولوا المتكلمون يقولون إن اللي بيفيد اليقين في العقيدة إما القرآن أو الحديث الإيه؟ المتواتر. طب وبيت حديث البخاري ومسلم؟ قالوا ظنيات لا تفيد الأمور في إيه؟ لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد، وإنما هذه ظواهر لفظية، فإن تمسكنا نحن بها. قالوا لا، أنتم تتمسكوا بظواهر لا تفيدنا شيئا من اليقين. وعوامهم قالوا حسبنا ما وجدنا عليه المتأخرين من العقلانيين والمتكلمين، فإنهم أعلم بها من السلف المتقدمين وأقوم بطرائق الحجج والبراهين. فطريقة المتأخرين أعلم وأحكم، وطريقة السلف المتقدمين أجهل وإن كانت أسلم. تعرفين العبارة اللي فهمت هو قصده بالضبط؟ أقول لك على جماعة اللي قاعدين يطعنوا في مذهب السلف، أقول لك مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف ها أعلم وإيه وأحكم، عشان بيأولوا النصوص وكل نص، يقول لك كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض إيه ورمطا يلوون أعناق النصوص. لك دي الفهم الراقي والعالي، إنما مسألة التفويض مسألة مذهب السلف يقول لك لا، إحنا مؤمنين باللي في القرآن والسنة بس مش فاهمين معناه، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا إيه أماني، فعملوا السلف زي الجهل اللي مش فاهمين حاجة. والله كتب كلام جميل قوي، أنا مش هطول فيه، لكن ابن القيم بيقول لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ والخسران. شايف العبارة؟ لبس ثوب أهل الإيمان، إن يعني أنا أريد الصلاح للمجتمع وعايز إن المجتمع ينهض، ولن ينهض المجتمع إلا بالبعد عن هذا البعبع أو البعد عن الدين، اللي أوروبا لما ابتعدت عن هذا الدين وجعلته في الكنيسة وفقط ومحت سلطة رجال الدين عن القضية، تقدموا وأصبحوا فين؟ في الفضاء. أما نحن فنحن متخلفون بسبب التمسك بهذه الأوامر والأحكام، هذا ظنهم. وبيقول لبثوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ والخسران والغل والكفران. فالظواهر ظواهر الأنصار، والبواطن تحيزت إلى الكفار. يعني بقول لك ظاهرهم كأنهم من إيه؟ بالأنصار، لكن هم في الحقيقة زي المنافقين اللي كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فألسنتهم ألسنة المسالمين وقلوبهم قلوب المحاربين، يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم إيه بمؤمنين. رأس مالهم الخديعة والمكر، وبضاعتهم الكذب والتعلل والدعاء النظر والعقل. قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا إيه أنفسهم ويشعرون. والله كتب كلام جميل جدا، انا يعني يكفي كده، لكن يقول لك انت متمسك بالكتاب والسنه والظواهر، يقول لك صاحب الظواهر مبخوس حظه من المعقول. يعني يقول الجماعه السلفيين اللي ماسكين يقول كتاب وسنه كتاب وسنه كتاب، يا اخي زهقتوني، اخبلك ازاي؟ ايه ما فيش عقل، الناس دي بتشكلش عليها. يعني احنا علشان نسير خلف رسول الله اللي هو أعقل الناس صلى الله عليه وسلم ونقول نفعل كما فعل ونقول بما قال ونتمسك بما يعني أمرنا به، يقول لك لا أنت مالكش عقل، بتلغي عقلك كأن الإسلام. إنما المعتزلة أصحاب العقول والدائر مع النصوص عندهم كحمار يحمل أصفارا، فهمه مقصور على حمل المنقول، وبضاعة تاجر الوحي لديهم كاسدة. يعني يقول لك يا عم خذ كتاب الله وسنة رسوله، يقول لك لا لا لا ده مبتدع، وما هو عنده بمقبول، وأهل الاتباع عندهم سفهاء، فهم في خلواتهم ومجالسهم بهم أي بالسلف الصالح يتطيرون. قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إيه آمنا، أو إذا قال وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن الإيه السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. في الحقيقة هو كتب كلام أنا مش هقرأه كله، لكن ترجعوا له بقى إن شاء الله في المذكرة. النفاق الأصغر بيبقى نفاق في المعاملات بين الناس، بيبقى كبيرة من الكبائر زي الخصال التي قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره، لكن صاحبها شبيب المنافقين، زي إذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب إلى غير ذلك. ده بالنسبة للنفاق. الفسوق في القرآن ابن القيم فصلوا برضو مفرد مطلق ومقرون بالعصيان، يعني ربما يرد كلمة فسوق لوحده أو ترد الفسوق مقترنة بالإيه بالعصيان، فهو في حال الإفراد لها معنى وفي حال الاقتران لها معنى. ففي فسوق كفر يخرج عن الإسلام ده إذا انفرد، وفسوق لا يخرج عن الملة. فالمقرون زي مثلا يقول إيه واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. والمفرد الذي هو فسوق الكفر كقوله تعالى ده المقيد اللي فده يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. في كلام كثير عن الفسوق برضو تبوا ترجعوا له في الفرق بين الفسوق والعصيان وكده. أيضا الإثم والعدوان وهما قرينان، ربنا بيقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لكن يعني يقول لك كل منهما إذا أفرد تضمن الآخر، يعني هو الاثنين اجتمعوا مع بعض إثم وعدوان، فكل إثم عدوان إذ هو فعل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر به فهو عدوان على أمري ونهي، وكل عدوان إثم فإن صاحب العدوان يأثم على هذا المعنى. واتكلم برضو كلام طيب علشان الوقت، لأن احنا لسه دلوقتي في صفحة 25 من 48، ربنا يعيننا إن شاء الله عز وجل. العدوان عدوانان، عدوان في حق الله وعدوان في حق العبد، برضو كلام طيب تقدروا ترجعوا له إن شاء الله عز وجل. فحشاء والمنكر والفرق بينهما، برضو لخصنا القضية بشكل طيب. الفحشاء هي الفعلة أو الخصلة الفحشاء، وهي ما ظهر قبحها للجميع، يعني كل ساعة ما يشوفها يستنكرها، كل ما استفحشه كل ذي عقل سليم. ولهذا فسرت بالزنا واللواط، إن كان دلوقتي والله يعني شوفوا دلوقتي أقول لك إيه، يعني بعض المجلات موجودة في لبنان الآن لك مجلة المثليين، يعني عاملين لهم مجلة حقوق الإنسان المثليين. أنتوا عارفين المثليين المقصود بها إيه؟ اللوطية والشواذ والسحاق، لك دي حقوق الإنسان يا أخي، وعايزين يفرضوها من ضمن الحقوق، ولو تحاسب الناس هيقول لك ده حقوق الإنسان. حقوق الإنسان إن هو يكفر بالله عز وجل، محدش يقول له أنت بتعمل إيه، لن يتركوا. بقول لك دلوقتي اللي عايز يبقى متطور وحداثي أو يبقى مقبول، تعالى على عدة أمور موجودة في الشرع تتكلم عنها وتحاول تطعم فيه كده، يبقى أنت تنويري، وهتلاقي نفسك في القنوات الفضائية ما شاء الله كل واحد يقول لك تعالى. ده لما يكون واحد يعني متخصص وبيتكلم، تكلم عن تعدد الزوجات الغيب، ما فيش تعدد زوجات. واحد يقول لمراته أنت طالق، ما تبقاش طالق إلا عندي مأذون، لازم قاضي، عند قاضي، القاضي هو اللي طلق، لان يعني احكام الغرب كده كلمه انت طالق دي عندهم ولا حاجه لا لها قيمه، لازم ياخد قرار من المحكمه. اخد بالك ازاي؟ ايضا تتكلم على الميراث للذكر مثل حظ الانثيين، الغي الكلام ده خالص، الرجال قوامون على النساء، لا لا لا لا، الكلام ده ما ينفعش، احنا مش في العصر دي. يعني النصوص الظاهره اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا واستخلفنا في ارضه ونحن امناء في ملكه وكلفنا بشرائع واحكام نميز فيها الحلال من الحرام، قالوا الكلام ده كله مالوش اي لازمه، وما هو والله الا ادعاء للربوبيه ووقوع في الشرك بالربوبيه من حيث لا يشعرون. لان اللي بيحاول يتملص من احكام العبوديه فلا يكون عبدا لله، ما فيش غير الناحيه الثانيه على طول، اما ربوبيه واما عبوديه. فلا تريد ان تكون عبدا لله، لك لا خليني انا حر عبد النفس اتحرك زي ما انا عايز، دي مش عبوديه لله، ده عبوديه هوى، ديت هي ما فعله فرعون والنمرود ابن كنعان وغيره من الناس، وانما هو شرك في الربوبيه. ولذلك الشخص يستطيع ان هو يضبط المساله دي بدقه عندما يفرق بين انواع الشرك ان شاء الله عز وجل في المحاضره القادمه تظهر بالتفصيل. القول على الله بلا علم، وده بيوقع في البدعه على طول، هو اشد هذه المحرمات تحريما واعظمها اثما، نعوذ بالله من هذه المحرمات، ونتوب الى الله عز وجل ان وقعنا في شيء منها، سواء علمنا او لم نعلم او كان الشخص بقصد او بغير قصد. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا في هذه الساعه من التائبين الذين خلعوا هذه المحرمات عن انفسهم. نيجي بقى للايه؟ للكبائر. لما اتكلموا عن الكبائر في كتاب الكبائر للذهبي، وابن القيم اتكلم عن الكبائر في مدارج السالكين، لكن التصنيف اللي احنا حاولنا ان احنا نعمله عايزين نفصل الكبائر المتعلقة بالقلب والكبائر المتعلقة باللسان والكبائر المتعلقة بإيه؟ بالجوارح. وإحنا هنكلفكم ببحث، أنا عامل عشرة أنواع من الكبائر كنموذج لكل واحد في القلب واللسان والجوارح، فأنا هذكرها اختصارا، أنتوا تحاولوا تجيبوا الباقي، يعني تعملوا لنا بحث متعلق بهذه المحاضرة هتجيبوا بقية إيه؟ الكبائر المتعلقه بالقلب وباللسان وبالايه والجوارح. لان احنا في الحاله ديت انت تستطيع، هو طبعا كل كبيره من الكبائر ما تعرفش تفصلها عن باقي، يعني القلب واللسان والجوارح الثلاثه مشتركين مع بعض في اي حاجه، لان اي مخالفه للقلب هيظهر اثرها فين؟ في الجوارح، واي مخالفه في الجوارح فظاهره عن القلب. لكن في التعلق الاول للكبيرة بتبقى طالعة من القلب أو طالعة من اللسان أو طالعة منين؟ من الجوارح. فبتشوف الترابط بينهم إما من ناحية لزوم أو التزام. أنتوا فاكرين دلالة اللزوم والالتزام؟ ها؟ طب حد يعرف يفرق بينهم؟ دلالة اللزوم دلالة النتيجة على سببها، مش كده برضو؟ أو المعلول على علته. طب ودلالة الالتزام؟ العكس، دلالة السبب على إيه؟ على نتيجته. فاكرين ولا مش فاكرين؟ يعني لما اقول لك ها الشجره على البذر دلاله ايه؟ لزوم. والبذر على الشجره التزام. طالما فيه بذره تحط لها الميه يبقى انا اعرف على طول ان انا لو سبتها يومين ثلاثه ولا هتطلع شجره، بعرف الكلام ده بدلاله ها التزام، لما يكون في بذره تطلع شجره. لكن لو انا الاقي شجره اعرف انها كانت في الاصل ايه؟ باللزوم، زي دلالة الساعة على مصنعها. ها؟ الساعة على مصنعها التزام ايه؟ لزوم. الساعة نتيجة والمصنع سبب، مش كده؟ فالنتيجة على سببها نقول عليها ايه؟ لزوم. طب أنا لو شايف مثلا مصنع سيارات وما فيش ولا عربية جنبه، يبقى أعرف إن ممكن يجي يوم من الأيام ألاقي حوالين الإيه؟ المصنع عربيات، بدلالة الالتزام مش اللزوم. عرفتوا الفرق بين الدلالتين؟ ارجعوا للدوره الاولى اللي هي دوره اصول العقيده، كان فيها الكلام ده بالتفصيل في الفرق بين دلاله اللزوم والالتزام. فاحنا بنقول ايه؟ علاقه عمل القلب بعمل الجوارح زي علاقه التلازم دي، طالما في اعمال جوارح يبقى لازم يكون فيه اعمال قلب او نفاق. يعني في عمل جوارح اعرف من كده إن الشخص ده إما صادق وإما كاذب، لأن لو في عمل جوارح يبقى احتمال يكون صادق واحتمال يكون إيه؟ كاذب، مش كده برضه؟ يعني شايف واحد بيصلي فيبقى إما مسلم صادق يا إما منافق، مش كده برضه؟ يعني عمل قلبه ممتنع كاره للصلاة بس هو بيصلي نفاقا. لكن لو في صلاح في القلب يبقى بالالتزام لازم يكون في صلاح في الجوارح، لأن الرسول قال إذا صلحت عليه الصلاة والسلام، بيقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت ها صلح الجسد كله. يبقى علاقة عمل القلب بعمل الجوارح التزام، لو حصل الصلاح في القلب يبقى لازم يحصل فين؟ في الجوارح. لكن لو حصل الصلاح في الجوارح فبدلالة اللزوم إما عن صدق في القلب لأن عمل القلب موجود، أو ينتفي عمل القلب ويبقى يكون فيه إيه؟ نفاق. بس في حاجة، في حال النفاق ما تحرك الشخص إلا عن إرادة. ولذلك إحنا بنفرق وقلنا ما الفرق بين الإرادة والمشيئة في العبد؟ لو أنتوا فاكرين في دورة مند القديم إحنا قلنا ما الفرق بين مشيئة الله وإرادته؟ المشيئة كونية والإرادة إيه؟ كونية وشرعية. طب ما الفرق بين مشيئة العبد وإرادته؟ ارجعوا لي بقى في كتاب مند القديم، فمحاضرة كاملة وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده بالتفصيل، وقلت لكم ساعتها إن المنافق اللي راح يصلي هو راح يصلي بإرادته ومشيئته ولا غصب عنه؟ يعني حد جرجر وكده وسحب ووداه المسجد، ولا هو اللي راح كأنه راضي؟ ففرق بين المشيئة والإرادة. فممكن هو ذهب من مشيئته لكن في داخله لا يريد الصلاة ولا يحبها، يبقى تخلفت المشيئة عن الإرادة وعن الإيه؟ المحبة وعن الرضا. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أعمال القلوب مش كلها عمل واحد، لا ده أعمال متعددة. فممكن تكون المشيئة غير الإرادة، الشخص يشاء الشيء ولا يريده. ولذلك قلنا إن إرادة الإنسان بتيجي على وجهين، بس إحنا لو دخلنا فيها هنفصل كتير والمحاضرة تحتاج إلى وقت طويل. لكن أيا كان ارجعوا للمحاضرة الخاصة بمشيئة العبد وإرادته والفرق بينها وبين يعني سبحان الله. حتى إحنا قلنا فاكرين يومها لما قلنا ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم على إيه؟ على صورة في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الفرق. فقلنا إن في مشيئة لله وإرادة، كذا للعبد مشيئة وإرادة، بس شتان بين إرادة وإرادة ومشيئة وإيه ومشيئة. القلب أساس العمل وهو باعثه وبصلاحه ينصلح الجسد. بس لما نيجي نبص لها في مسألة إن العلاقة بين العمل القلب وعمل الجوارح، صح معايا كده؟ أنا قلت لكم في المحاضرة اللي فاتت في أعمال الجوارح إن عمل القلب علة وعمل الجوارح معلول اكتسبته هذه العلة، ولذلك سميت الجوارح كواسب. فاكرين الحتة دي يا أخوانا؟ إن الإرادة حركت البدن، ولن يتحرك البدن إلا بإرادة، لأن أفعال الإنسان يا إرادية يحاسب عليها أو لا إرادية لا يحاسب عليها. فالأفعال اللا إرادية ما بتحاسبش عليه، يعني زي واحد سكران ومش داري عن نفسه وماشي كده بالعربية بتاعته فخبط واحد، هو لا يقصد ولا يريد ان هو هذا قتل خطأ وتحمل الوزر، بس ليس كوزر القاتل العمد اللي هو مصر ورايح عشان يقتله، مش كده برضو يا اخوانا؟ فالافعال الإرادية واللا إرادية بتختلف على الحساب، انما الحساب والكسب على الافعال الإرادية. فعمل القلب بنقول علة ادى الى معلول، فأصبحت أعمال الجوارح معلولات للإرادة، وإن كان هي لن يظهر العمل إلا باكتمال الاثنين مع بعض، عمل القلب وعمل الجوارح. لكن أنا بتكلم على أساس إن باعث عمل الجوارح عمل القلب، ولذلك الجوارح اكتسبتها أعمال القلوب، فكانت أعمال الجوارح كواسب، وسميت كواسب وجوارح، أي يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم إيه ما جرحتم النهار. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإيه وأعمالكم. مع إن خلي بالكم القلب برضو له عمل، فالعمل انهوت إلى قلوبكم وأعمالكم، إن القلب له تأثير في العمل، وإن العمل لا يكون إلا في القلب، وعمل للقلب وعمل الجوارح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فتعالوا بقى نشوف نماذج للكبائر المتعلقة بالقلب. ها عدوا انتوا كده من عنده. يعني لما نقول الكبر، الكبر ده مكانه فين؟ فلا بئس مثوى المتكبرين. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. والتكبر موجود في القلب. طب بتظهر له علامات ولا بتظهرش؟ لازم. ما ينفعش يبقى فيه تكبر في القلب والبدن كله متواضع، ها، والخشوع باين، ولا ده يبقى ما يبقاش تكبر بيبقى نفاق. اخبالك ازاي؟ سبحان الله. طيب، يعني من ضمن العلامات اللي تدل على التكبر الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان إيه؟ أتاه. ها؟ أنا قصدي إن المجادلة بالباطل وبغير دليل ونصرة الباطل دي من علامات وجود التكبر فين؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى الكبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وده مش معنى لا يدخل الجنة أي لا يدخلها ابتداء، إن واحد متكبر والكبر ده موجود في القلب مش معنى أنه خرج من الملة يعني، بس ممكن متكبر يخرج من الملة بكبره زي ما حصل في إبليس، استكبرت أم كنت من الإيه؟ من العالين. لكن بتكلم مثلا لو مدير العمل مثلا متكبر جدا، أو واحد لا يلين لإخوانه، أنت مين أنت عشان نقعد معك؟ خبالك إزاي؟ أحيانا تلاقي واحد يقول لك تطلع مين أنت؟ أو أنت يعني في شهرة فلان ولا شهرة فلان؟ خبالك إزاي؟ يعني فلان ده اللي هيقعد معك؟ فدي كبر، بس هذا لا يعني خروجه منين؟ من الملة. وفيه حديث رواه الترمذي حسن الشيخ الألباني، كان بعض الناس بيضعفوه لكن هو صحيح، هو حسن يعني، حسن الشيخ الألباني في صحيح الجامع. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يخشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس. المصطلح ده يعني تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. نعوذ بالله من النار. طيب العجب ده هيبقى مكانه فين؟ وعلى فكرة هو مرض، يعني من كبائر أعمال القلوب من الذنوب التي هي من أخلاق النفس الشهوانية، كبر والعجب والبغي والحسد، حب المدح وطلب الذكر. على فكرة الأشياء دي كلها طلب استعلاء من العبد فيخرج عن وصف العبودية إلى باب الربوبية، عايز ياخد خصلة من خصال الإلهية أو صفة من صفات الإلهية. صحيح هي مش طبعا قد لا تخرج عن الملة وقد تخرج، لكن العجب ده ربما لا يسلم منه إنسان، خصوصا لما واحد يقول لك إيه ده عايز يترسم علينا، واضحة العبارة يعني. وأحيانا في واحد شايف نفسه يقول لك يعني بيتكلم من منطلق إن عنده وعنده وعنده، فيعني مش ده اللي تعرف تتكلم معه بهذا. حتى إن الصحابة لما حصل في يوم حنين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم إيه إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء، اللي كان يقول لن نغلب اليوم من قلة. الرياء والسمعة من الكبائر الذين هم يراءون. من سمع سمع الله به ومن يراء يراء الله به. وطبعا تعرفين الحديث الأول إن أول الناس يقضى يوم القيامة أو يقضى عليه رجل استشهد، يعني استشهدت لي أو أنت كنت أقاتل في سبيلك، لا كنت بتقاتل عشان كذا وكذا إلى آخر الحديث تعرفونه. طيب ده برضو من ضمن الكبائر المتعلقة بإيه؟ بالقلب، مش كده؟ طب اليأس من روح الله والأمن من مكر الله ده محله فين؟ في القلب. سوء الظن بالله عز وجل نعوذ بالله منه، وده من أعظم الكبائر. وكان في الأغلب اللي بيقع فيه ناس من المنافقين وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الايه الجاهلية. والمقصود بظن السوء إما يكون خلل في العقيدة بسبب إن الشخص مش واثق أن ما أخبر الله به حق، يعني ربنا سبحانه وتعالى وعد بنصر الإيه؟ الإسلام والمسلمين، وعد بالثبات، فيجي يبص إليه كده أحيانا تلاقي واحد يقعد مع نفسه يقول لك قال لي يا دكتور ده بتتكلم في كلام اللي شايفينه في الواقع كده خالص، الناس اللي هم بعيد كل البعد عن دين الله عز وجل هم لهم الغلبة ولهم السطوة، وتشوف الشكل فين الالتزام وفين وفين، وتلاقي الشخص يعني يستبعد ان الأمة تتغير، ويقول لك يا أخي الحاجات دي احنا انا مانيش عارف صراحة النظام بتاعنا ده ايه، وتلاقي هو نفسه يعني يقينه بالله عز وجل اما ضعيف ويبقى تبع المسلمين أو يسيء الظن بالله عز وجل، وهو ده الخصلة السيئة اللي يقع فيها الإنسان، إن ربنا سينصر الأمة الإسلامية. وبعدين هو الإشكالية كلها إيه؟ إن هو مش قادر يتصور آلية النصر، آلية الإيه؟ النصر. يعني ربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني خليني أقول لكم بصراحة كده، معلش الحتة دي ممكن أعلق عليها شوية، يعني احيانا تلاقي جماعه من الجماعات طائفه ما يلتزموا باوامر مرشدهم بحيث ان الراجل ده ممكن يجمع الناس دي كلها في مكان واحد وفي لحظه او في توقيت معين يتلموا في المكان الفلاني فيتلموا. سبحان الله الواحد يجي يبص يلاقي ايه، يعني هو ممكن يقول لهم كده يمين يبقى يمين شمال يبقى ايه شمال ويتحركوا معاه، اخي بالك ازاي؟ طب إيه كيف وصل الأمر إلى أن هذا الشخص يتحكم في هؤلاء الناس بهذا الشكل؟ لازم في حاجة اعتقادية في قلوبهم إن لو عصى هذا الرجل هيبقى عاصي لله ورسوله، فكون إنها دي بيسموها مثلا عملية التربية، الناس تتربى على هذا الأمر، بس هنا في الحالة دي ما تضمنش الرجل اللي بيوجه التوجيه ده هو منضبط على الكتاب والسنة ولا مش منضبط على الكتاب والسنة. احنا عايزين اللي يوجه الناس بحيث لو انه هو موجود وقال الأمة يمين تبقى يمين شمال تبقى شمال، اللي هي التربية لله ورسوله وليس التربية على تقدير شخص ولا على فكر شخص ولا عوامر شخص. طب واحد يقول لك طب هو فين الرسول عليه السلام عشان يقول الناس يمين وشمال؟ ده الرسول عليه السلام بيقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هو قال الكلام ده اللي في عصره ولا الأمة كلها وهو مش موجود؟ هنا بقى إزاي إن الأمة لو أطاعت نبيها وسألت كل شخص عن الدليل على أمر نبيها صلى الله عليه وسلم وعن الدليل فيما أخبر عن ربه بحيث إن اللي حركنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، الحالة دي لما توصل لها الأمة هتتغير. فهذا لك هتتغير ازاي؟ ده مفيش واحد خطط له ولا نظام. هنا بقى اللي ربنا يقلب فيها الاسباب من حيث لا تشعر، تلاقي في وقت معين ربنا سبحانه وتعالى يسر الامور وتغيرت في لحظه. الامه كلها من قال لهم كذا وهم على كتاب الله وعلى سنه الرسول التفوا حوله، واحنا ما نعرفش هو مين، لكن التغيير مش هيجي الا كده، انما هتقولي لا ان انا رب الناس بحيث يبقى ما عندهمش غير راي المرشد اللي بيوجههم يمين وشمال تحت مسمى التربية وأصول الأمور في التربية، والتربية على قواعد وضعها مؤسس الطريقة وليس على إن أنا أسأل وأعلم الناس إن يخرجوا فين الدليل على قولك، أين الحكم الشرعي في قولك، اجتهادك ده ما يلزمناش إلا إذا كان كلام مدعم بكتاب الله وبسنة رسوله. فأنا بدل ما تبقى التربية على طريقة فلان تبقى على طريقة محمد بن عبد الله، وأنا واثق تماما من قول الله تعالى إن تنصروا الله إيه ينصركم. إزاي حيتم النصر؟ دي عوامل بقى ما تتدخلش أنت فيها، ربنا سبحانه وتعالى سيقلبها، أسبابها بتبقى يسيرة وسهلة، لأن عايز رب الأمة كلها على كده، ما تبقاش جماعة فلانية وإن ما مشيتش معانا تبقى ضدنا، كتير منهم كده. أنا مش عايز أسمي ولا أقول فلان ولا فلان، لكن والله هذا الأمر يحدث في كل مكان، طائفة معينة تحسب نفسها تطبق منهج الله على وجه الكمال، وبتقول لك مش ممكن حد يغير الحكم في الأرض إلا من خلالنا، لأن هو دي الطريقة الناجحة. ليه؟ لأن معتمد على التربية. طب أنتوا عندكم مثلا في لبنان حزب الله يوم عاشوراء، شوفوا بيجمع الناس إزاي، وهو بيوجه الناس كده يمين يجوا يمين شمال شمال، وطوابير وماشيين منتظمين، مش كده برضو؟ بس هل ربنا يقبل من هؤلاء اللي بيلعنوا في أصحاب النبي عليه السلام ويسبوا فيهم؟ ولكن لذلك المسألة تحتاج إلى إعادة صياغة تانية، إنك أنت اليقين بالله عز وجل بتفرق. إرادة العلو والفساد دي برضو من الكبائر المتعلقة بالقلب، وهي صفة من صفات إبليس. محبة إشاعة الفحشاء في الذين آمنوا، ودي من الكبائر الكثيرة اللي بتحدث في هذه الأيام، وأنا ركزت عليها هنا. ابتلينا بمن ينتسب إلى المسلمين ويسعون بكل سبيل إلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا من خلال بثهم للقنوات الفضائية الإنحلالية العربية التي لا تراعي حرمة لدين ولا مبادئ أخلاقية ولا قيود اجتماعية، بل هي حرب فضائية وغزو لعقيدة المسلمين في إيمانهم واستحلال حرمة دينهم. لأن أنت لما تلاقي مثلا أمير ولا وزير ولا تلاقي مين فاتح قنوات، مجموعة قنوات لمحاربة الحق سبحانه وتعالى في أوامره وإشاعة الفحشاء في الذين آمنوا، مصلحتك إيه في كده؟ وانت اسمك محمد ولا اسمك علي ولا اسمك إبراهيم ولا أي اسم الأسماء اللي تنتسب إلى الإسلام، يعني إيه مصلحة؟ أنا مش عارف والله. اللي فاتح قناة 24 ساعة من الانحلال الغربي بيصدر إليه عشان الشباب الصغير اللي قاعدين قدام التلفزيون 24 ساعة يتعود على الرذيلة. فمثل هذا مش قول حالهم كبائر بس، الله أعلم بحالهم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من الكبائر المتعلقة بالقلب مودة أعداء الله، وهي من أعظم الكبائر التي يقع فيها عوام المسلمين وكثير من الملأ من أمرائهم وأغنيائهم، حيث يتشبهون بحزب الشيطان من اليهود والنصارى ويدافعون عن أهل الفسق والعصيان، ويسير الواحد منهم خلف الغرب شبرا بشبر وزراعا بزراع، حتى لو دخلوا جحر ضب دخله خلفهم ولبس ثيابهم وتعرى مثلهم وشرب خمرهم وألف سكرهم وتغنى بانحلالهم وخرج عن وصفه ووالاهم على بني جنسه، بحيث يعني لا يسأم لك أنا يعني يشرفوا إنما يطلعش الفضائيات مع واحد ملتزم سني، إنما مع واحدة منحلة راقصة غربية يبقى مبسوط. خبلك إزاي؟ شايف أنت الحكاية دي؟ والله عز وجل قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوب الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ألا إن حزب الله هم المفلحون. بغض الصالحين، لا سيما بغض الصحابة والتابعين، عشان تعرف أنه مش ممكن واحد طبعا كبيرة ده إذا كان الشخص يعني ما زال في إطار الإسلام، أن كتير من الناس ممكن ينتسب إلى بعض الفرق زي الشيعة وكده، يعني هو في نفسه شيء من معاوية وفي نفسه شيء من كذا وفي نفسه شيء من لا، لابد من محبتهم. والله عز وجل قال في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آزنت بالحرب. الحسد وهو كبيرة من الكبائر متعلقة بالقلب، وطبعا الحسد أنتم تعرفون تقسيمته، الغبطة وما شبه ذلك، لكن احنا نتكلم عن الحسد اللي هو تمني زوال النعمة عن أخيك. الكبائر متعلقة باللسان خلاص هو والأدلة على حرمتها، ما بس حاولنا نصنفها. انتوا بقى حتجمعونا بقية الكبائر المتعلقة بالقلب، دوروا كده وشوفوا ما نشوف هتوصلوا لإيه، يعني هم كل واحد يستقصي المسألة، إنما الأصول موجودة. كبائر متعلقة بالقلب عرفنا النوع بتاعها، متعلقة باللسان الكذب لازم يتدخل فيها لسان. نعم الأمة أجمعت على تحريمه والنصوص متظاهرة في ذلك. إخلاف الوعد، شهادة الزور، دي كلها من الكبائر المتعلقة بالقلب باللسان أقصد، قذف المحصنات. احنا جايبين طبعا الأدلة على كل واحدة عشان بس هنطولنا عليكم. النميمة وهي محرمة بإجماع المسلمين، النميمة ديت وظيفة القلب ولا اللسان؟ اللسان. إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، حديث البخاري حديث ابن عباس، بلى إنه كبير، يعني النميمة دي. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، أما الآخر فكان لا يستبرئ من إيه؟ من بوله. حديث مسلم، ألا أنبئكم ما العضة؟ العضة هي النميمة القالة بين الناس، يعني ماشي وقع الناس في بعضها يعني. حديث رواه مسلم من حديث ابن مسعود، لعن المسلم لأخيه وهو من الكبائر. طبعا ده متعلق باللسان. لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وحديث مسلم من حديث أبي الدرداء، لا يكون اللاعنون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فمسألة اللعن والسب والتكفير وما شابه ذلك احترسوا منها يا إخواني، أنكم تجوا على شخص معين وتبدعوا وتفسقوا أشياء من هذا القبيل، ما كانش عندك حجة وبرهان واضح زي الشمس، ويكون من باب النصح وليس من باب يعني أن أنت قاضي عليه وحكم عليه. من الكبائر المتعلقة باللسان المجاهرة بالعصيان. المجاهرة بالعصيان اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها كل أمتي معافى إلا المجاهرين، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يستر في ذنبه طول الليل ويصبح يفضح إيه نفسه، وقد بات يسره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. من الكبائر إفشاء السر، وقد يكون خيانة تؤدي إلى إهلاك أمة ووقوع الضرر الماحق، زي ما حصل من مين؟ من قصة حاطب ابن أبي بلتع، هو صحابي شهد بدرا، لكن هذه كبيرة من الكبائر، والله عز وجل غفر له لما وضح أن مقصده كان خيرا وليس شرا. الروايات فيها أنا جمعتها برضو تفيدكم. الحلف بغير الله زي الحلف بالأمانة والكعبة والنبي، دي يعني من الكبائر المتعلقة بالقلب ولا باللسان؟ باللسان. من حلف بالأمانة فليس منا. المن بالعطاء، المن بالعطاء حيلزم فيه قول اللسان مش كده برضه؟ ولا يبقى بالقلب؟ لا، لازم باللسان. ثلاثة، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المنان بما أعطى. والآن اللي بأكلك وأنا اللي بشربك وجبتيلك وعملتيلك وتحرق الراجل قدام الناس. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا إيه ولا أذى. نيجي بقى الكبائر، يعني عندنا نماذج من الكبائر المتعلقة باللسان بأدلتها موجودة مفصلة. الكبائر المتعلقة بالجوارح، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، بعمل إيه؟ الجوارح كبيرة. يبقى الحفاظ على النفس في المقابل هيبقى من الإيمان والطاعة، والأدلة على كده واضحة جدا. عقوق الوالدين ده هيلزم فيها القلب واللسان والجوارح، لأن العقوق بس مش بيبقى من خلال اللسان والجوارح، لا ممكن برضو العقوق بالقلب. هدول العقوق بالقلب ازاي دي؟ ها؟ ان يتمنى الاذى لابوه ولامه، ودي بتحصل كتير، يبقى متضايق من ابوه او يقول يا ابني يا ابني اعمل كذا وكذا وكذا، ربنا ما ياخدش الراجل ده وريحنا منه. ها كتير بيبقى ماشي يتكلم كده، يبقى ابنه وبيدعي عليه في قلبه. طبعا لما يكون يعني في الغالب بيبقى الاطفال الصغار أو لسه يعني في البلوغ صبي بلغ بس مش قادر يستوعب مصلحته فين، فأحيانا أبوه يضغط عليه فتلاقي الكلام ده موجود في يمشي يكلم نفسه كتير بيحصل. الزنا من الكبائر طبعا متعلقة بالجوارح، ودي جريمة روج لها الإعلام الغربي الفاسد في الفضائيات وغيرها حتى استهان الناس بها وأصبح أمرا عاديا غير مجرم طالما كان برضا الزاني والزانية تقليدا للكفار في حيوانيتهم، بل أصبح حقا من حقوق المرء. هي حرة يا أخي، دي حاجة شخصية بتاعت. شوف احنا بنقول يعني الإخوة دلوقتي شايف طبعا شيء يعني فحش، هنقول الفحش ده اللي بيتأذى منه الناس، يعني شوف تسمع الكلام تقول أعوذ بالله، لكن هم عندهم ده أمر يعني عادي، يعني حتى إن عندهم البنت إذا يعني ما زنتش قبل الجواز تبقى معرة على أهله، عندهم كده في الغرب كده، ولك لا لازم يكون لها تجارب قبل كده. أذكر مرة والله من المرات كنا وإحنا في كندا، فأخ من الإخوة من اللي قابلتهم هناك قال أنا عايز أتجوز واحدة ملتزم، شوفوا العيشة هناك في الغرب، فجابوا له واحدة من الأخوات يعني، فهو راح هناك عند أهلها على أساس إن هو يعني يكتب كتابه ويدخل يتجوز، فهم تقولوا لا استنى أنت بتتكلم إزاي، لازم الأول نعيش مع بعض سنة ولا اتنين قبل الجواز عشان نتعود على بعض ونشوف انت يعني فاهم الحياة صح وتعرف في المعاشرة كويس ولا لا. فبقول انا صراحة حصل لي ذهول، امال احنا جايين نتجوز ده الشرع غير كده وكده، اتى بالبنت عمرها ما ابوها علمها شرع ولا فهمها دين، عاشت وتأثرت بالغرب في عيشتهم مع الطلبة زمايلها في الكلية وكلام منها، ده امر عادي هو كده ده الاصل، وطبعا لان هم في الغرب اقوى واسلحتهم طيلة لغاية المسلمين، فعايزين يفرضوا ثقافتهم علينا تحت مسمى دي حقوق الإنسان. فالحقوق دي منطلقها إيه؟ منطلق الحقوق إيه؟ هل هي عقيدة الإسلام في أن الله خلقنا واستخلفنا في أرضه، ولا عقيدة الغرب في أن الإنسان يفعل ما يشاء وإن ما فيش إله سيحاسبهم؟ أيضا من الكبائر المتعلقة بسرعة خلاص هوت الكبائر المتعلقة بالجوارح، اللواط والسحاق والأدلة عليها، أكل مال اليتيم، شرب الخمر وتعاطي المخدرات، السرقة من الكبائر، السرقة تبقى تبع إيه؟ جوارح، تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالإيه؟ بالنساء. وفي حديث رواه الإمام مسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وطبعا الايام دي الواحد ده عاد عارف يفرق بين مرأة وراجل، اهو ماشي في الشارع كله لابس منطلون وقميص ما تعرف نظامهم ايه بالظبط، ربنا يعفو عنا اللهم امين. الرشوه وهي الجائحه التي تقضي على المجتمعات، إن حتى الواحد ما يوصلش لحقه إلا لما تدفع. نسأل الله تبارك وتعالى، كفاية كده أنا يعني أسأل الله تبارك وتعالى طبعا أن يكون المحاضرة واضحة وأن يكون الكلام مفهوم، لأن أتمنى بس تعملوا لنا دراسة عن بقية الكبائر المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح على أساس تكتمل الصورة يبقى لكم جهد فيها. بالنسبة للإجابة على الأسئلة يا شيخ عادل، طيب حاضر ماشي. قد تكون المحاضرة طويلة بعض الشيء، لكن والله أنا سعيد بجلوسي معكم وأتمنى يعني أن تبادلوني نفس الشعور، لأن طبعا إحنا الدراسة اللي بنحاول أن إحنا يعني نؤصل لها، يعني عايزين صياغة جديدة بالنسبة لقضية العقيدة ونظامها. هنجاوب على بعض الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجلال هو منتهى الحسن والعظمة في الأسماء والصفات والأفعال، وله عند التحقيق ركنان، الكمال بلوغ الوصف أعلى، الجمال بلوغ الحسن منتهى، أرجو التوضيح وكيف يستشعر القلب ذلك. طبعا هي وردت احنا ذكرناها بالتفصيل في محاضرة من المحاضرات، لكن لا بأس من ان احنا نجاوب عليها، خصوصا في قول الدكتور علي جمعة اللي هو المفتي مفتي الجمهورية بيقول إن الأسماء الحسنى غفل المسكين اللي هو يعني عن إن في أسماء للكمال وأسماء للجلال وأسماء للجمال. التقسيمة دي اللي بيقولها طبعا ما فيش مستند لها على الإطلاق. المستند بتاعها اللي قالوا مين؟ الغزالي أبو حامد وفخر الدين الرازي من المتكلمين، وتقسيم عقلية محض. فأسماء الكمال وأسماء الجلال وأسماء الجمال من الأسماء اللي ما ثبتتش في الكتاب والسنة. فعايز أقول لك اللي المنتقم مثلا من أسماء الإيه؟ الجلال أو القوة أو ما شابه ذلك. كل التقسيمة ديت ما هي شرعية، إنما تقسيمة بدعية. السبب في إنها بدعية إيه؟ إن ربنا لما قال كل من عليها ويبقى وجه ربك، قال إيه؟ ذو الجلال والإكرام، فوصف نفسه بالجلال وقال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فجعل كل أسماء ربنا سبحانه وتعالى فيها الجلال، مش فيها كمال وأسماء تانية فيها جمال وما فيش فيها كمال وأسماء تالتة فيها جلال لا فيها كمال ولا فيها جمال. الآية بتقول تبارك اسم ربك، الاسم هنا نوع من الجنس يشمل كل ما تسمى الحق سبحانه وتعالى به، فيلزم ان كل الاسماء تكون فيها ايه؟ ها؟ جلال. وده التقسيم الشرعي اللي ربنا نطق به في كتابه، مش كده يا اخوانا؟ طيب، ولذلك الجلال زي ما قال العلامة ابن القيم لا يقوم الا على ركنين ولا يتصف به الى رب العزة والجلال، بس يقوم على الكمال وعلى الجمال. الكمال بلوغ الوصف اعلى، فممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطي شخصا الكمال ويسلبه الجمال، والجمال بلوغ الحسن منتهى يعني منتهى الروعة لكن ما فيش فيه الكمال. يعني ما نقول مثلا العباد لما تيجي تشوف تقسيم الكمال والجمال تلاقي واحد ربنا سبحانه وتعالى عاطيله قمة العلم والذكاء بالنسبة لغيره لكن شكله وحش جدا، اخبالك ازاي؟ وفقير جدا، يبقى عنده علم او مثلا مريض او دراعه مكسور او اعمى ما بيشوفش، اخبالك ازاي؟ سبحان الله، اللي احنا بنقول عليه الحلو ما بيكملش. ليه الحلو ما بيكملش؟ فان اعطاه جمالا، ودي تلاقيها برضه في النساء تلاقيها جميله جدا لكن اخلاقها متعبه او فقيره جدا، وتلاقيها غنيه جدا جدا ومع النساء، مش كده؟ وشكلها لا يسر عدو ولا حبيب، سبحان الله ابتلاء. ما هو ربنا سبحانه وتعالى ليه يدي الكمال ويسلبه الجمال وليه يعطي الجمال ويسلبه الكمال؟ لأن الذي يجتمع فيه الكمال والجمال بإطلاق هو رب العزة والجلال في كل اسم وفي كل وصف. يبقى جميع أسماء الله الحسنى لازم تكون فيها إيه؟ جلال وكمال وإيه؟ وجمال. فتقسيم الأسماء إلى كمال وأسماء للجمال وأسماء للجلال دي بدعة، هي دي البدعة اللي قالها فضيلة الدكتور علي جمعة، بدعة بعينها. إن التقسيم ده دليله إيه؟ واحد بيألف، إنما الشرع قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. واضحة النقطة دي يا أخوانا؟ وعلى ذلك فجميع أسماء الله لازم يكون فيها جلال، فأين الجلال في الضار؟ فين الجلال؟ فين الكمال؟ فين الجمال؟ ما فيش أي صنف من هذا أبدا، بل هو سب في حق رب العزة والجلال. إحنا ما كناش نعرف، يعني واحد يقول لك يعني طب ما يا شيخ كما الناس كلها كانت كده من زمان، بس المسألة في تحقيقها إن الاسم ده ثابت ولا مش ثابت ما كانش موجود، ما كان أنا نفسي ما كنتش أعرف. وربنا قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون إيه؟ أسوأه ولا أحسنه؟ نسأل الله السلام. ذكر الدكتور علي جمعة يا راجل ولا قتل بالله، ذكر الدكتور علي جمعة والشيخ أحمد الطيب إن عقيدتهم أن عقيدتهما أشعرية، والخطر البالغ أنهما قال إن العقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة، فهل من مناظر أو مناظرة بينكم وبينهما؟ يا أخي إحنا يا الله يكرمك ويبارك فيك، مناظرة إيه بس؟ ده الحمد لله اني مش في جامعه الازهر، لان لو كنت في جامعه الازهر كانوا فصلوني زي ما فصلوا الدكتور مازن السرساوي والامبارح، فصلوا من الجامعه ليه؟ عشان الراجل يعني استضاف ابو اسحاق وقال لهم ان حكايه النقاب، قالوا ده بيهين رموز الازهر، ففصلوا من الجامعه. فالحمد لله ان احنا ما احناش في الجامعه يعني، الحمد لله سيبناه. إن لي ذنبا أقع فيه الوقت بعد الآخر، ويعلم الله أني كاره، وكثيرا ما أستغفر الله منه وأعزم على أني لا أعود إليه وأدعو الله بذلك، وأقومنا الليل فأستغفر، ثم تغلب علي نفسي فأرجع إليه مرة أخرى، وهكذا لا أستطيع التخلص منه مع أني له كاره، وأدعو الله ألا أقترفه، فهل هذا يدخل في الإصرار؟ أرجو الإجابة والدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعينك على رفع هذا البلاء، لكن هذا ليس إصرارا. الإصرار أن يبيت النية على فعل الذنب، فإذا تاب وعزم في قلبه ألا يرجع إليه. تعرف الحديث أذنب عبدي ذنبا وبعدين بعد كده إيه علم أن له ربا يغفر الذنب، فافعل ما شئت فقد غفرت لك. القضية أنك أنت حال التوبة يكون في قلبك إصرار ألا ترجع إليه، وتسأل الله وتعزم ألا يحدث هذا، وانت مبيت النية على ألا يحدث. فإن فات مثلا أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة وسنتين وقعت فيه، يبقى تعيد الكرة مرة تانية وتتوب لربنا مع إصرارك على عدم العودة. إنما مبيت النية أن أنا هعملها، لا دي قضية تانية. فضلت الشيخ، بعض الناس يتخذون من ظهورك مع الشيخ الجندي للطعن، خاصة أنه في برنامج البيت بيتك يسأل عن مسائل العقيدة فيلوي أعناق الأدلة لموافقة هوى سياسة القناة، نرجو التوضيح وموقفك من الشيخ خالد الجندي. الشيخ خالد الجندي نسأل الله لنا وله الهداية. الشيخ خالد أخ يعني فاضل وكله يؤخذ من كلامه ورد، لكن أنا في أغلب ما قيل له من فتاوي أنا مش موافق فيه، هو بس جه موقفه في قضية الأسماء الحسنى نصرها نصرا ما فعله أحد من إخواننا، اللهم إلا أخي وحبيب الشيخ عادل الشربجي وكثير من الإخوة اللي وقفوا للحق صراحة، لكن هو كان أول من قال وصرح بذلك وقال يعني عن الدراسة يا دكتور هذه أخطر قضية موجودة في العصر الحاضر، أخطر بحث موجود في العصر الحاضر عن الكتاب. هذا هو اللي بالنسبة للأمر، لكن في الأمر أنا اختلاف كتير معايا، حصل بينا مشاكل كتير بسبب آراءه في المسألة. وآخر شيء كان اتصال بيني وبينه هو بيفتي في موضوع الكرة، وأظن ذكرت لكم حاجة من كده، أن هو بيتكلم على فتوى أن لعبة الكرة اللي قاعدين في مصر وإن كان الكرة نفسها يعني بلاء فوق البلاء، فبيقول أن هم يجوز لهم أن هم يفطروا في نهار رمضان. وأنا سمعت الفتوى منه هو قاعد بيكلم واحد مذيع من لعبة الكرة دول، فأنا اتصلت به مباشرة بعد ما خلص اللقاء، فقلت له يا شيخ خالد أنت أفتيت على أي أساس الكلام ده؟ يعني إن كانوا هم رايحين يلعبوا ومسافرين فعلة السفر هي اللي هتكون السبب في الإفطار، وحتى لعب الكرة نفسه. فلقيت الشيخ بيقول لا ده عمل مشروع. إيه اللي عمل مشروع؟ قال لي لعب الكرة مش ده عمل مشروع، وطالما عمل مشروع وتتعلق بآمال أمة لأن بيتفرج على الماتش 20-30 مليون، أخبرك إزاي؟ فيبقى في هذه الحالة لازم يفطر عشان يرضي هؤلاء الناس زي الخباز اللي بيخبز في رمضان. تقول لا حول ولا قوة إلا بالله يا شيخ خالد، لو أن عدوا أراد أن يضرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مصر فما فيش أفضل من لعب الكورة ساعتها يا شيخ خالد، الشوارع بتبقى فاضية، وهذا لا يكون إلا في صيام رمضان ساعة الفطار. ده بالنسبة للأكل والشرب، ده قياس مع الفارق. أنا في نفس الشيء من الكلام بتاعك ده. فهو قال لي كده، قال تم الناس نفسها، شوف الناس فيها أو في قلوبها شيء من قضية الأسماء الحسنى وإحنا بندور على الدليل. تقول لا ده خلط، الفتوى مش واضحة، لأنه هو الوحيد اللي أفتى بقى في لجنة الفتوى في الأزهر، يعني ما حدش من العلماء في لجنة الفتوى قال إن الإنسان يفطر في نهار رمضان عمدا من غير سفر ولا غير عذر عشان يلعب كورة. تقول لا قضية الكورة دي شغلت تبلوات 11 واحد بيلعبوا هيستفيدوا بدنيا، ولعب الكورة لو كان هيفيد البدن ويقوي الإنسان على الطاعة ما فيش إشكال، إنما العشرين مليون قاعدين بيتفرجوا دول بيعملوا إيه؟ هيقولوا كنا بنتفرج على الكورة هم نفسهم بيلعبهم، ده الصلوات بتعطل عشان الكلام ده. وقد أدت إلى عصبية جاهلية حدثت، فتنة بين بلدين ينتسبان إلى الإسلام. المهم يعني زعل مني بسبب كلامي الشديد عليه، فمش كل اللي بقول الشيخ خالد الجندي أنا موافق عليه، وكذا كل اللي أخذ من كلامي ورد، لكن لو له حسنة نطمسها نخبيها. الرجل له بادرة في الوقوف في الحق في قضية أسماء الحسنى مش موجودة لأي شيخ من الشيوخ اللي موجودين في الفضائيات. وكان إمتى؟ في أول ظهور القضية، واستضافنا ونقش القضية على ملأ من الناس وكتب فيها كتير. الله أعلم بوقتها كان الغرض إيه، لكن أيا كان هذا ما قاله، هذا موقفه، فأتمنى أن يبقى عليه، لأن الأمور سبحانه إيه مقلب القلوب. السلام عليكم. ورد عند مسلم حديث رؤية الله عز وجل، وفيه يقول الله، يقول الله: شفع المؤمنون وشفع النبيون وشفعة الملائكة ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض الله من جهنم فيخرج منها قوم لم يعملوا خيرا قط. والسؤال من معنى لم يعملوا خيرا قط، وقد حدثنا بعض شيوخنا أن الشيخ ياسر برهامي قال إن هؤلاء لم يأتوا بأعمال الجوارح ولكن جاء بأعمال القلوب، وقال إن المرجئة تقول بمثل هذا، أي إن الإيمان قول باللسان وعمل بالقلب، فما صحة هذا الكلام؟ وهل إن ثبت هذا الكلام عن الشيخ فما العمل إذن؟ أنا مش هفصل في المسألة دي على سبيل الإجمال، لأن زي ما قلت لكم المشكلة كلها في فهم التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. وكلمة لم يعملوا خيرا قط، إذا كان المقصود انتفاء عمل الجوارح يبقى هينتفي معاه عمل القلب على طول، انت خبالك ازاي؟ واذا ثبت عمل القلب يبقى لازم يثبت عمل الجوارح، فده لابد ان يحمل اللفظ على باقي الالفاظ الاخرى، لان ورد في الروايات انهم يخرجون وقد امتحشي الا موضع الصلاه، خبالك ازاي؟ ودي هتبان ان شاء الله عز وجل بالتفصيل في المحاضرات القادمه، لكن كفايه كده، اصل انا هبط بيني وبينكم يعني، كفايه عليا كده. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل فهي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب. أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وأهو الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى تهوى. ناجي الحق في ليل سليم يطلب التقوى.